ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. النهاردة بإذن رب العالمين بنواصل محاضرتنا الثانية في فقه اللغة المعاجم. حضرتك في الثلاث دقايق اللي فاتت دول كده حاولتوا تعملوا استرجاع لعناصر اللقاء الماضي اللي يهمنا منه لو تتذكروا حضراتكم عشان نربط بين اللي فات وبين النهارده، ان احنا نقلنا عن واحد من اللسانيين الغربيين او علماء اللغه الغربيين عباره بتلخص نظره العلم الى تاريخ المعجم عند العرب. فقال ديفيد كريستال عبارة مهمة جدا اعتقد ان كتير مننا حصلها، قال ان تاريخ المعجم عند العرب تاريخ مزدهر. صح، خلونا نبدأ من النقطة دي ونقول مع بعض هي ايه محددات هذا الحكم، ودي مسألة طبيعية، محدش يصدر حكم من الأحكام بغير حيثيات، مش كده؟ احنا اتعلمنا كده في القانون وفي الشريعة بغير دليل. بقول فلانة دي بين قوسين أي حكم من الأحكام، بقول جميلة، بقول والله إن محددات الجمال دي 1 2 3 10، بقول غنية 1 2 3 100، بقول ورع، أي حكم. والاصل في العلم ان الاحكام لا تطلق الا مصاحبة لادلتها او حيثيات اصدارها. حيثيات اصدار الحكم ده متمثلة في ثلاثة: العراقة، والعراقة دي بتيجي لفظ كده بقولك الحاجة دي عريقة قوي، بتيجي من القدم صح؟ شيء جزء من مكونات عرقته انه قديم، وعنصر القدم في حد ذاته عنصر حاكم في كثير جدا من ثقافات العالم وكثير من القوانين. يعني لو بصيتوا كده على قوانين مثلا الاثار، جزء من مكونات دخول الاثر للوثائق الاثرية جزء منها الزمن صح؟ في اعتبار الماضي من الناحية العلمية في كتير من العلوم الماضي القدم في حد ذاته محدد محددات العراق. حتى احنا في المعاملات النفسية الانسان بفطرته مسكون بتقدير القديم. احنا مثلا قد نختلف مع بعض حوالين اي عالم من العلماء المعاصرين، ومبرر الاختلاف الوحيد المعاصرة انه عايش بيننا. ده صحيح، معاصرة حجاب، حجاب يعني بتمنع شوية، ده قانون قديم. لا هتلاقي الناس بترجمه حدثي ولا حرج، حتى لو مش قانون شبه كلي ما تعمدونيش مشي الموضوع. لكن في القديم مجرد ما اقول الغزالي، مجرد ما اقول الشافعي، مجرد ما هما بشر ليسوا معصومين ولا مقدسين، هالة تقديرهم اعلى. ممكن اتفق على كده، تقديرنا للمعاصرين اقل، هالة تقديرنا للقدماء اعلى. وده جاي منين؟ من الطبيعة النفسية، الانسان مسكون بسحر القديم. عشان نطلع كده كتير، فتاريخ المعجمية العربية لما يتقال انه تاريخ مزدهر، جزء من هذا الحكم راجع لعراقته، جزء من العراقة راجع للقدم، غير كده راجع للتمدد. ايه التمدد ده؟ انه ما حصلش في منطقة زمنية انقطاع من خدمة التاريخ المعجم، من اول ما ظهر المعجم في القرن الاول الهجري في النصف الثاني من القرن الاول الهجري اللي احنا قلنا عليه سؤالات نافع بن الازرق سنه 68 هجريه، من هذه اللحظه لم يتوقف عقل الامه المسلمه عن انتاج معجم. فتخيلي كده عندك مصنع، احنا بعض اوجه الدعايه الكبرى في الصناعات يقول لك ايه، تاسس عام 1870، بقى انت جزء من عرقتك وماركتك المسجله في العالم انك بقالك 30 سنه 200 سنه. طب المصنع اللي شغال بقاله 14 قرن ده وما توقفش، فجزء من التمدد الزمني يمنح تاريخ المعجم العربي قدر من العراقه. ايضا خريطه الجغرافيا الاسلاميه في انجاز المعجم، مفيش منطقه لم تهتم بالمنجز العلمي اللي اسمه معاجم. فلو رسمنا الخريطه العربيه كده هنلاقي كل الخريطه دي المشرق الاسلامي لحد مصر، والمغرب الاسلامي ما فيه الاندلس او شبه الجزيره الايبيريه قديما، كل المناطق دي فيه انتاج معاجم، سواء على الساحل في وسط الجزيره، على الساحل من هنا، في الشام، في فلسطين، في الاردن، في العراق، في كل مناطق، في جنوب تركيا، فرات، في خلف النهرين اللي كانت تسمى زمان الجمهوريه الاسلاميه السوفيتيه، في الاندلس، في الصقلية، كل الخريطه دي، حتى بعض البلدان اللي بقالنا مش مشهوره في الانتاج العلمي زي ليبيا من زمان جدا ما عندهمش رصيد معرفي وحضاري كبير من ناحيه انتاج المعرفه يعني. عندهم معجمين في اجدابي على وجه التحديد، عندنا واحد من اكبر اسماء علماء المعجم العربي اسمه ابن الاجدابي، عمل منجز معجمين مهم جدا. المقصود انه لما تلاقي امه في كل جغرافيتها تتعاون على انها تخدم هذا الفرع المعرفي، بنقدر نفهم هو يعني ايه تاريخ مزدهر، لانه عريق، وبنفهم عريق يعني انه قديم وانه متمدد زمنيا ومكانيا. مش بس بيكتسب تاريخ المعجم العربي الحكم عليه بالازدهار من فكرة العراقة الزمنية او التمددية والانتاجية، وانما بيكتسب من التنوع. إما تنوع مقاصدي يعني حجم المقاصد والأغراض والوظائف اللي بيخدمها تاريخ المعجم ده عريضة جدا، فهنكتشف بعد شوية إن عندي معاجم بتخدم التواصل العام، اللغة العامة التي يتواصل بها الناس جميعا، عندي معاجم بتخدم لغة العلم فقط اللي بيسموها المصطلحات او الاصطلاحات، عندي معاجم للغة الدين بس، سواء غريب قرآن غريب حديث، عندي معاجم للغة الفصحى او للهجات. تنوع هائل في حجم ما ارادوا تاريخ المعجم ان يقدموا من اغراض وياخدوه من وظائف، تنوع وظيفي. وعشان تستشعروا قيمة تاريخ المعجم ده من زاوية التنوع الوظيفي، ادعو حضراتكم ان احنا كل حياتنا تقريبا الاستعمالية مسكونة بهاجس الانتقال من آلة لآلة بسبب التطور الوظيفي بس. يعني اللي عنده سيارة مانويل يدوي كل حربه انه عايزها تبقى آلية، هو عنده سيارة مش ما عندوش، لكن شوفوا حرصه على انه يتحول من سيارة لها وظيفة او اتنين الى سيارة اكثر في عدد وظائفها. عنده سيارة اوتوماتيك آلي مش مكيفة عايز يخليها، لاحظوا معيار الوظيفة كده يا اولاد، هتلاقوا حاكم في اختياراتنا والحكم على الاشياء بالجودة. اللي عندها خلاط عايز تخلص منه وتجيب خلاط متعدد الوظائف وهكذا، اللي عنده تلفزيون ابيض واسود عايز يتخلص منه يجيبه بالالوان، اللي كان عنده بالالوان بس من غير جهاز تحكم عن بعد عايز يخلص منه يجيب. فكره التحسين الوظيفي مساله حاكمه على جوده منتج من المنتجات، من المنتجات. طبقوا المعيار الوظيفي ده على التنوع الوظيفي او الاغراضي او المقاصدي. تاريخ المعجم العربي كما سنرى الان في المخطط اللي هندرسه مع بعض متنوع الى اقصى حدود التنوع من جهة المقاصد والاغراض والوظائف التي توخى او قصد الى خدمته. ايضا من جهة رعاية منظور المستعمل، عندنا منظور مهم جدا بيسموه اليوزر برسبكتيف او رعاية المستعمل. منظور رعاية المستعمل ده ان ايسر لك ما تحتاجه من كل سبيل، من كل سبيل، من كل سبيل. وده بيمنح بعض المؤسسات العاملة درجات اعلى في التصنيف بسبب الحكاية دي بس. يعني انا ادخل فندق فقول له انا عايز اشرب المشروب سين، فيقول لي مش عندي. انتوا يا ابني مستواكوا ايه؟ يقول لي احنا والله ثلاثة نجمة، ثلاث نجوم. فتروح للسبع نجوم مستحيل يقول لك مش عندي، مستحيل، مستحيل. يعني مستحيل زمان السلعة او غير زمانها هو ما عرفش في قاموسه كلمة مش عندي. ليه؟ لان هو ساعة لما اودع نفسه في قائمة تصنيف كلاسيفيكيشن، في قائمة تصنيفية معينة انه رقم سبعة من عدد النجمات الحاصل عليها، ده معناه في عرف الخدمة الفندقية انه ما ينفعش اي عميل يخش يقول له انا عايز كذا يقول له ما فيش. ده غير الكلمة دي غير مقبولة، غير مقبولة. فيبقى الساعة 12 بالليل وعايز اتعشى، وعايز اتعشى جمبري من نوع معين، يقول لي حاضر معناه الاثنين ربع ساعة فعلا بس معرفش يعمل في ربع ساعة دي ايه، انا ماليش دعوة، مش قضيتي. انت قضيتك ان انت بتقول لي ان انت في اطار تصنيفك الفندقي بتقول لي انا املك تاريخ مزدهر، بتملك تاريخ مزدهر. جزء من انه بيراعي ما يسمى بمنظور المستعمل. المعجم كده، المعجم عنده حد عايز زوجة عم، حاضر. حد عايز يدخل من اللفظ زي ما نشوف بعد شوية فعمله معجم الفاظ. حد ما يملكش الالفاظ بس يملك الموضوع والمعنى فعمله معجم موضوعات يتوصل من خلالها الالفاظ. حد مش حافظ ترتيب هجائي فعمله صوتي. حد مش حافظ صوت فعمله هجائي. حد مش عايز يجرب فعمله معاجم نهائية سموها جزائية، هنعرفها بعد شوية حالا. فكرة العراقة والازدهار جاية من ان كل المستويات الاستعمالية تجد من المعجمات ما يخدمها وفق طبيعتها. مفيش حاجة اسمها روح اتعلم وتعالالي، لا، انت مين، انت مواصفاتك ايه، انا اتوائم معاه. بتعرف تجرد اعمل لك معاجم، ما بتعرفش اعمل لك معاجم غير تجريدية. بتعرف اللفظ وعايز المعنى اعمل لك معاجم تدخل من اللفظ. بتعرف المعنى وعايز اللفظ اعمل لك معاجم تخش من المعنى. بتاع لهجة اعمل لك معاجم لهجات. عايز اسماء بس اعمل لك معاجم اسماء بس. عايز معاجم افعال اعمل لك معاجم افعال. كل ما يمكن ان تطمح اليه باعتبارك مستعملا انا وظيفتي لاني فندق من سبع نجوم اعمل ايه؟ لك من عناية الاثنين امرك مطاع يا فندم، موجود طلبك، موجود طلبك، موجود. تنوع مقاصدي وتنوع استعمالي. المعيار الثالث والاخير للحكم على تاريخ المعجم بانه تاريخ مزدهر انه تراكمي تطويري. استفاد من المدة الزمنية الطويلة جدا وما وقفش عند حدود المجد والتاريخ. انا عراقة 1400 سنة في انتاج المعجم، لا لا لا لا، ده بقى كل جيل عندي ما يسمى، انتوا عارفين كده الاجهزة الحاسب يا اولاد الموبايلات بيتكلموا عن الاجيال. ايه فكرة الجيل؟ خلي بالك في خصيصة مشتركة في كل الهواتف انها بتستقبل وبترسل، صح؟ ايه الفرق بين الجيل الاول والجيل السابع او الثامن او التاسع او العاشر؟ انه بعد الجيل الاول يجي الجيل الثاني يحافظ على وظائف الجيل الاول، وبعدين لا يعمل ثلاث حاجات. واحد انه لا، اول حاجة يحافظ على الوظائف. اثنين يحسن الوظائف. لا انا معايا كاميرا في الجهاز بتاعي وانت معاكي كاميرا، بس انا عدد البكسلات عندي، عدد محددات التصوير ونقائها اقل، لان في الجيل الاول وانت عدد محددات التقاط الصورة نقية ودقيقة اعلى. ده مش حفاظ، انا حفظت غلط. انا معايا كاميرا، معاك كاميرا، معايا كاميرا، معاك كاميرا. اما انا بعمل دلوقتي بعمل تحسين كفاءة كاميرا في الجيل الثاني غير كفاءة كاميرا في الجيل الاول، كفاءة كاميرا الجيل السابع غير كفاءة كاميرا الجيل الخامس. خلي بالكم سعة الذاكرة، سعة الذواكر في الجيل الخامس غير الجيل الاول، امكانية خلاص يبقى ده تحسين. ثلاثة اضافة وظائف، استحداث وظائف. انت كنت بتحط شريحة واحدة في الجيل الاول، انا بمكانك تحط شريحتين، اقصد خطي هاتف. ما كانش عندك امكان اعكس الصورة، عندي امكانية اعكس الصورة، كل دي حقائق موجودة. ما كانش عندك امكانية ان احول الصوت الى كتابة للي عندهم صمم ومش هيسمعني، انا عايز اكلمه. في هواتف دلوقتي ببرامج استقبال ان انا اتكلم وكلامي يتحول الى كتابة على الشاشة، شو مش هيسمع حاجة، هو بيتكلم طب انا بكلمه مش هيسمعني، فيقرا كلامي، يقرا كلامي، يقرا كلامي ويرد عليا بصوت لانه بعرف اتكلم. مش دايما في متلازمه بين الصمم والبكاء، في حد ما بيسمعش بس بيتكلم، ممكن الاثنين مع بعض. الفكره دي جايه منين؟ من استحداث، اضافه وظائف جديده لم تكن في اجيال سابقه. تاريخ المعجم العربي كده، تراكمي من الجهات الثلاثه. بمعنى ايه؟ ان انا هلاقي مدرسه مثلا بتقول والله انا هدفي التيسير على المستعملين، بناء عليه هعمل ترتيب الف بائي، ارتب الكلمات من الاول، اسهل ترتيب في الدنيا خالص. يا جماعه انا بمليش، انا بتكلم هعيد الجمله تاني او خديها من الجهاز، توقفنيش تاني اضربك. تيسير على المستعمل ده بان انا رتبت الكلمات اللي اولها باء كلها في حيز واحد. اي حد مستوى التعليم صغير خالص يعرف ان الكلمة دي اولها باء، بارع، اولها اي حيز باء، بارع، خلاص. طب المعجم اللي في نفس المدرسة اللي في جيل تاني هيعمل ايه؟ خلاص نقوله لا، انت عملت ايه هنا؟ انت جمعت مثلا الكلمات الحقيقية، فسرتها الكلمات المادية، ايه رأيك اضيف لك وظيفة جديدة فاشرح لك الكلمات اللي معناها مجازي عند الشعراء، ما كانش موجودة قبل كده. المعاجم طول عمرها بتهتم بالمعاني الحقيقية بس المادية، القمر اللي هو القمر، الكوكب الذي يضيء بانعكاس اشعة. يجي معجم بعدين هيطبق نفس المنهج، يقول انت هتكرر فلان ليه يا عم؟ خلاص مش عايزينك. لا ده انا عندي حاجة جديدة. ايه يا سيدي؟ الراجل اللي قبليه عمل ايه؟ عرف القمر اللي في السماء، انا بقى هجيب لك استعمالات القمر عند الشعراء. تروح بعد ما يجيب لي القمر اللي هو كوكب مضيء اضاءة غير ذاتية بانعكاس اشعة الشمس، يقول لي والقمر في الثقافة العربية رمز للمرأة المحبوب، والقمر رمز للنماء. معناه جبت ده منين؟ يقول لي بص الشاعر الفلاني قال ايه لما حب يوصف محبوبته، شوف الشاعر قال ايه لما حب يوصف معرفش ايه، جرب اضاف وظائف جديده بيسموها المعاني المجازيه. المهم ان كل مدرسه من المدارس، كل تاريخ المعجم اكتسب هذا الحكم نتيجه لهذه المحددات الثلاثة اللي ممكن نسميها محددات ازدهار تاريخ المعجم العربي. انا ليه عملت المقدمة الطويلة دي؟ لاني ناوي اكرهكم في عشتكم النهاردة. صلى الله عليه وسلم. ارجو ان الساعتين دول يغطوا المخطط العام لمدارس المعجم العربي. واضح من السهمين دول ان دي حدود الخريطة المعرفية. حدود الخريطة الذهنية لعلم المعجم ان انا عندي نوعين من المعاجم. معاجم عامة ومعاجم خاصة او مختصة. ايه ده، هو انا عندي نوعين من اللغات افق في تصنيف الاستعمال والتواصل. اما ان احنا بنتكلم مع بعض باعتبارنا شعبا، مجموعة لغوية واحدة، مجتمع لغوي واحد، باعتبارنا ناس عاديين، انا بتكلمش باعتباري لغوي او عالم لغة، ولا اتكلم باعتبارك فقيها، ولا باعتبارك اصولية، ولا باعتبارك طبيبة، ولا باعتبارك مهندس. احنا بنتكلم كلنا ايه، على اننا ناس عرب مسلمين عاديين. النوع ده من الكلام يحتاج لمستوى لغوي اسمه المستوى اللغوي العام، وضابطه وشرطه ان احنا كلنا نفهم. فكل كلمة اقولها عامة انتوا فاهمينها، يبقى انا بتكلم باللغة العامة. لو قلت لحد حضرتك روحي لو سمحت اديني كوباية مية، مش هتروح تجيب ازازة، هتروح تجيب كوباية. لو قلت لها هاتيلي ازازة، مش هتجيب لي حلة. ايه حدث منين الاتفاق ده؟ ان احنا كلنا اتفقنا على انه انا عايز كوباية فتجيب لي كوباية، عايز ازازة تجيب لي ازازة. دي اللغة العامة المتداولة بيننا. اي حد دون النظر الى نوعه، الجندري رجل ولا امرأة، هيفهم يعني ايه كوب. اي حد دون نظر الى عمره، صغير كبير، هيفهم يعني ايه كوب. اي حد من اي اقليم، مصري صعيد بحري ابلي شرقي غربي، هيفهم يعني ايه كوباية. اي حد مستوى الثقافي من صفر لاعلى مستويات الثقافة والتعليم، هيفهم يعني ايه كوباية. اذا حصل بقى، اذا حصل الاجماع في الانتاج والاستقبال يبقى احنا بنتكلم في اطار ما يسمى بلغات التواصل اللي بيسموها اللغة العامة او العادية. كل كلامنا كده، كل حياتنا كده، لحد ما يحدث ان انا انتقل من حياة التواصل، حياة النشاط العام، الى تواصل بين طائفة يجمعها هم واحد، يجمعها اختصاص واحد، يجمعها حقل واحد، يجمعها ميدان او مجال واحد. بيحصل ان انا لو انتقلت وبنتكلم مع بعض، لان انا وانتي اطباء في شأن طبي، ما ينفعش اللغة العامة. لان انا وانتي مهندسين بنتكلم في قضية هندسية، يبقى مش لغة عامة. لان انا وانتي فنانين بنتكلم في خصائص معينة ولغة معينة متعلقة برسم صورة، مش في لغة عامة. اذا انتقلنا من التواصل والنشاط الحيوي الى نشاط وتواصل خاص بفئة بمجال، يطلع حاجة اسمها اللغة الخاصة او اللغة المختصة او لغة المصطلحات. مثلا اقول لكم، انا نويت والنية لله ان انا ادخلكم مستشفى سرايا المجانين. ايه مفهوم نويت والنية لله؟ اي حد من حضرتك يقوله يعني ايه؟ عزبت. كلنا فهمنا المعنى ده، كلنا فهمنا المعنى ده. يبقى كلمة نوى ونية في اللغة العامة معناها عزم، اتخذ قرار، خدت قرار ان انا اعمل فيكم كده. خد نفس الكلمة دي، نويت حج بيت الله الحرام العام القادم. لا، صحيح انه معنى نوى لسه موجود عزمة، بس بقت هنا حاجة تانية خالص. ليه؟ لان انت بتتكلم بلغة العبادة، العبادة دي علم اسمه علم الفقه، باب من علم الفقه، روح عندهم ويقولوا لك النية يعني ايه. انا ما اعرفش في اللغة العامة يعني ايه. لكم هنا في الجانب ده، حججت الى البنت الفلانية لكي اراها، فكلنا فهمنا حججت معناها قصد، ذهبت يعني قاصدا. فهمت ان الحج هنا ان انا ذهبت الى، قصدت الى. طيب هنا حججت بيت الله الحرام، مش ممكن افهمها بالمعنى الاولاني. معنى القصد لسه موجود، بس ايه المعنى الجديد؟ ان انت قصدت بيتا بعينه، مش بيت حبيبتك، مستحيل يكون في زمان بعينه، اللي هو 3 أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وأديت مناسك أو أفعال مخصوصة، الانتقاص منها قد يبطل ما زعمت أنك حصلته من حج. إيه ده؟ أنا عمري ما قلت هنا كده. أنا قلت لك لما حجيت للبنت ده، لجيل ذهنك تسألني إمتى؟ ما يهمكش، أنت كل اللي وصل لك وكل اللي أقنعك وكل اللي أسكتك إن أنا رحت لها. بس، لكن لما قلت لك أنا حجيت هنا، جيل ذهنك عشان كده ما شفتكش في 3 شهور بتوع الحج، كنت مختفي. احكي لي كده، قعدت في منى قد ايه؟ هو ايه اللي خلاه يعرف حكايه منى دي؟ احكي لي طفت طواف الوداع، احكي لي عملت الهدي ده. هو فهم لما انا انتقلت لمجال مخصوص باعتباره فقيه، وانا بتكلم بلغه الفقه المختصه، انه مجرد ما قلت حججت وسكت في لغه البيئه دي، في لغه المجال، فهم انه في ميقات زماني اشهر الحج المعلومات، ان في ميقات مكاني من الاحرام الى الطواف الى المبيت بمنى الى المزدلفة الى الوقوف ما تعديش، الى انه في مناسك معينة وبترتيب معين لا يختل وباركان ايه ده ايه اللي حصل؟ انت انتقلت يا سيدنا الى مجال خاص. الامر الثاني انه ليس كل الناس يستطيع ان يفهم الكلمات اللي في دائرة المجالات، صحيح، الا بسابق تعلم، الا بسابق انه يخش المجال ده يبقى فرد من افراده. بقولكم مثال صغير، انا بقول هنا تساميت فوق الكرسي، يعني ايه تساميت؟ علوت، صح؟ حد ما فهمهاش؟ فلان سامي المكانة، حد ما فهمهاش؟ مرتفع المكانة، راقي المكانة، عالي المكانة، متقدم المكان. طب حد يرفع ايده كده ويقول لي التسامي عند علماء الفيزياء يعني ايه؟ لا، ارفعوا ايديكم. كام واحد كان ما كانش يعرف التسامي في اللغة؟ ولا واحد. حضرات اللي منزلين ايديهم مش رافعينها ليه؟ مش رافع ايدك ليه؟ ليه؟ التسامي دي مش كلمة عربية؟ طب دي مش عارفاه؟ ايوان، لما انتقلنا المجال او لميدان او لحقل، تقول لي انا ما درستش دوت، ده ضابط في غاية الخطورة، انا لم ادرس هذا، وبالتالي مين اللي هيجيب على تحصيل مفهوم او تصور او معنى او دلالة ليه التسامي عند الفيزيائيين او الكيميائيين؟ من سبق له ان تخصص او حصل مجموعة معلومات متعلقة بانتقال الفلز من الحالة الصلبة المادية الى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، اللي ما يعرفش ده في العلم مش عارف يجاوب. ده فرق مهم جدا، ومدار حياة الانسان باجماع وباغلبية لا تخرج عن هذين النشاطين، نشاط عام هدفه التواصل الحيوي، يعني اكمال العمليات الحيوية في الحياة، ايا كان العمليات الحيوية ايه، كل النشاطات الانسانية. ده يرجعنا لوظيفة اللغة، هل الوظيفة دي وجدانية؟ اللغة العامة بتعملها، انا بفضفض وبشكي وبكتب شعر وبكتب ادب باللغه العربيه مش بلغه الفيزياء والكيمياء والطب. النشاط الديني تواصل في الصلاه وفي الصيام وفي الدعاء باللغه العاديه. نشاط اللعب والترفيه والمتعه بده، لان ما اقدرش اقول نكته مثلا بالفيزياء. ليه؟ لان هي تحكي لها مين؟ الثلاث اربعه دول. طب انا ممثل خيبان خالص، كوميديان ما ينفعش، ده انا عايز اضمن ايه؟ مشاركة الجمهور. فكل النشاطات اللغة الكتيرة جدا هما ست وظائف اللي عملهم يكسن او يسترسل بيتكلموا عن دول، ومحدش يقول لهم ايه تاخدوا رأيه. وظائف اللغة تمارس باللغة العامة، اما دي الايه لوظيفة واحدة بس، الوظيفة المعرفية العلم. عشان كده بيسموا دي معاجم لغة العلم، لمعاجم المصطلحات. وكلمة مصطلحات جاي منين؟ الصلاح جاي منين او الصلاح جاي منين؟ من الصلاح، يعني الصلاح اتفق، مصطلح لفظ متفق على دلالته. احنا ابناء طائفة واحدة، تعالي نتفق. احنا مين؟ احنا النحو. تعالي نتفق ان المفرد اللي الدنيا كلها عارفة ان المفرد ايه؟ واحد. انا رجل المفرد في اللغة العادية يعني ايه؟ واحد مش اثنين. طب تعالي للمفرد في اتفاق النحاة، يقول لي استهنى انت عايز المفرد في اي باب؟ اقول له المبتدا والخبر، يقول لي احنا الاثنين متفقين ان المفرد اللي هو في اللغه العامه واحد في المبتدا والخبر اللي مش جمله ومش شبه جمله. طب قول لاي حد كده كلمه واحده بس، كلمه مفرده، هيفهم ايه في اللغه العامه؟ انه اتكلمت كلمه واحده. قول لحد هنا الخبر ده مفرد اللي هو بتاع الطائفه بتاع المجال بتاع الحق، يفهم ايه؟ انه مش كلمه واحده، لا، يفهم انه مش مفرد، مش جملة ولا شبه جملة. فمسلمون عند النحاة، نحن مسلمون خبر مفرد. يا عم خبر مفرد ايه؟ دي جمع مذكر سالم، جمع. قل له انا بتكلم على اصطلاح، على اتفاق. لكن مسلمون في اللغة العادية جماعة كتير، هنا لغة علم بس، اتفاق بس. شرطها الاساسي تحديد المجال، الحقل الميداني، مفيش اي كلمات خارج الدائرتين دول، يا الكلمة عامة الاستعمال يا الكلمة ممتاز خاصة الاستعمال. انا عندي اتنين، انا عملت سهمين. عملت سهمين ليه؟ اي كلمة زي الانسان كده، اي انسان طبيعته ثنائية، فينا جزء ارضي يشدنا الى الطين، العظم واللحم والدم مش كده، وجزء ملائكي من روح الله التي نفخت في البشرية بيشدنا للملائكة للعلو. صح انه الغالب ان احنا متورطين في الطين، عايزين ناكل وعايزين نشرب، لكن تعالى كده شوف مرات التنازل عن الاكل وبإرادة وبسعادة زي الصيام. انت مش جعان لانك مش لاقي تاكل، لا، ده انت واخد قرار انك تحلق فوق الطينية، تستجيب لدواعي الروحية التي تشيك، فما تاكلش وما تشربش، بسعادة وبإقبال وبقرار ذاتي داخلي. كل الانسان كده، عندنا نماذج مدهشة في الجانبين، نماذج مدهشة بلغت دي الحيوانية الى اعلى درجاتها، فانتصر للطين وقتل روحه تماما زي السفاحين والمجرمين والمستبدين ودي الكلب كلهم دول، وحد قتل المادية فيه فحلق في الملائكة. يعني واحد مشلول شلل رباعي لا يتحرك منه اي شيء اي شيء، ويلهب حماس المقاومين ويدفعهم للانتصار للأرض والعرض والمقدسات. حد يقول لي مين ده؟ إن شاء الله ففي ده وفي ده. تعالوا نرجع لحتة اللغة، الكلمة زي الإنسان ثنائية، ثنائية يعني فيها شق مادي يسموه الدال زي الطين كده زي العظم. الدال ده اللي هو الشق المادي من أي كلمة ليه تصورين، تصور منطوق فيربل اللي هو ملفوظ، اللي انت بتنطقه. فلو قلت ك ق قلم الدال فين؟ اللي انت سمعتيه ده القاف واللام والميم بالنطق ده، بنطق الفتح القاف وفتح اللام وتنوين الميم، ده اسمه دال. او تكتبيه بيسموه الجرافيم، اللي هو المكتوب. لو انا كتبت قلم اللي نطقتها اعملها كده، ده الشق المادي. اي كلمة يا منطوقة يا مكتوبة لازم يكون لها تفاور مادي. فهمت منها ايه؟ ده المدلول. تصور الذهن المعنى كلنا كده. اه العميان غمضوا عينيكوا، قلم كلنا شفنا صورة ذهنية هنا كده، احنا مغمضين اهو مش شايف حاجة انا اهو. طب ايه اللي اترسم هنا؟ ده المدلول، الصورة الذهنية اللي بنسميه المعنى. كلنا لما سمعنا كلمة بنت كلنا جات لنا صورة ذهنية لكائن بعينه لم تختلف من احد للتاني، اللي احنا سميناها الصورة الذهنية للبنت، اللي هي المعنى اللي خلاني افهم انا اعطيت قطعة شوكولاتة للبنت، اللي خلاكم كلكم تفهموا ان انا اعطيتها للبنت مش لسيدة مش لولد مش للي انت فهمتيه، هو الصورة الذهنية. بقى انا عندي الكلمة ثنائية العلاقة، شق مادي هو اللفظ المكتوب المنطوق، شق معنوي اللي هو المعنى او التصور او الذهن. ساعات يحصل ده الغالب جدا في اللغة العامة، ان انا اسمع كلمتك فافهمها مش محتاج معجم. اما اقول انا اكلت اكلا، محدش عمرك ودور في المعجم على معنى اكل، ولا حد دور ليه؟ ليه لكم فاهمين الدال ده كلمة اكلة اللي هي الدال المادي ولا بصورة ذهنية؟ وبالتالي انا فيه انت فين من الصبح يا ستنا سلمى؟ شيل ال اه اشكرك يا عم، شكرا جزيلا. كلنا لما سمعنا شاي تمثلنا صورته دي صح؟ فمحدش دور في المعجم على شاي. ساعات يحصل العكس بنسبتين متفاوتتين، نسبة اعلى ونسبة اقل، ان انا معايا اللفظ ومش عارف معناه. فاكرين اختبار المرة اللي فاتت لما قلت لكم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد معانا، وحضراتكم كلكم عملتوا ايه؟ غلطتوا في معناه. فاكرين انا معايا اللفظ اهو، مين اللي ما كانش حاضر معانا عتيد ايه؟ قولي ايه معنى عتيد؟ معنى ايه؟ معنى ايه احد اللي ما عرفش انت تقول معنى ايه؟ القوي. واحدة قوي، واحدة واحدة احد، واحدة ده معنى ايه؟ انه في عدد منهم مع اللفظ اهو، مع عتيد، مع جسم الاسيل، بس ليست هناك صورة ذهنية لهذا المعنى لهذا اللفظ اسف. في الحالة دي يعمل ايه؟ علماء المعجم راحوا عاملين لنا معاجم اسمها معاجم الفاظ. انت معاك ايه يا حبيبي؟ معايا قلم قاف لام ميم، خش من القلم يقول لك المعنى ايه. معاك عتيد، خش من العين والتاء والدال، خش من عتيد يقول لك معناها الجاهز الحاضر المهيئ. وصلت؟ يبقى انا وانا بقرا وانا بكتب وانا بحصل وانا بفهم ما عندي لفظ اهو بس مش فاهم حاجه، فاعمل ايه؟ اللفظ ده مفتاحك، اعمله لك في معجم تدخل من اللفظ عشان تحصل اللي ناقص عندك اللي هو المعنى. وده الغالب مشكلتنا دايما في حياتنا التواصلية التعلمية، ان انا معايا الكلمات الدوال الالفاظ المكتوبات ومش عارف المعنى. طب وبعدين؟ ولا حاجة، هحط لك الكلمات دي مترتبة بطريقة معينة تدخل من خلالها تلاقي قصاد عتيد ده ايه المعنى. فدي يسموها معاجم الفاظ، هنجيلها حالا. ساعات بدرجة اقل بيبقى العكس، عكس يعني ايه؟ يعني انا معايا الموضوع، انا فاهم الموضوع وعارف ومحصله، بس مش عارف الالفاظ اللي بتعبر عن هذا الموضوع. تاني تاني تاني، انا عتيد معايا اللفظ ومعيش معناه، فاعمل لك معجم الفاظ تدخل من اللفظ للمعنى. اللي حصل دلوقتي ان انا معايا المعنى ومش عارف اللفظ المعبر عن هذا المعنى. زي ايه؟ سمعتوا حاجة؟ سمعتوا ايه؟ صوت. انت سمعتوا صوت اهو، وسمعتوا بيانه مما يميزه عن غيره من الاصوات، اه، وادركت دلالته. ادركت ايه؟ دلالته، بحيث ان انا لما اعمل كده اهو سمعت صوت وادركت ان انا بقول لكم اقعدوا ساكتين. بس انت مش عارف اللي انت عملته ده اسمه ايه. انا مش عارف. نفس الصوت ده لو عملته هنا هتسمعه نفس الصوت، واللي بره هيفهم انه اغيثونا الحقونا، استنقاذ، صح؟ اعمل نفس الصوت من الخارج، هو نفس الصوت انت ادركته؟ لا، ده انت ادركت لو سمحت انا عايز ادخل. لا لا لا، في ايه يا جماعة؟ طب في كل مرة الصوت ده ليه اسم؟ اعرب لكم المسألة. ما صوت الضفدع؟ انت سمعت الصوت وميزت ان الصوت ده صادر عن حمار ولا ضفدعة؟ عن ضفدعة. اسمه ايه؟ انت ادركت. خلي بالك انت معاك الصوت، فهمه، معناه، مدرك، منتجه، عارف كل الحاجات دي. اسمه ايه؟ مش عارف. ادي واحدة مش عارفة. طب دي عايزين نعرفها. اعزكم الله، صوت الثعبان سمعناه شفناه، اه، مش عارف. طيب صوت الناقة الابل، مش مهم الاجابة، غلط. اربعة، طيب صوت الرعد لما بيخبط في بعضه، قولي ايه؟ واحد صح. طيب هزيم، انتوا واخدين بالكم يا ولاد؟ فاجي اعمل ايه بقى؟ انا مدرك الموضوع، اقول لك كل حاجه بقى، بقول اصوات في معجم من المعاجم اللي هيسموها بعد كده معاجم الموضوعات. ان انا بخش من الموضوع ده الموضوع اهو، واقول لك انت عايز صوت الضفدع؟ اقول لك النقيق. عايز صوت الثعبان؟ اقول لك الفحيح. عايز صوت الميه؟ اقول لك الخرير. عايز صوت الناقة؟ اقول لك الحنين. عايز صوت الرعد؟ اقول لك الهزيم. عايز صوت الشجر؟ اقول لك الحفيف، مش الفحيح. واقعد اعمل كده. صوت الحمار انتوا عارفين شطار فيه. صوت الحصان عكس النهيج يبقى الصحيح، وهكذا. ايه اللي حصل؟ خلي بالكم انا معايا الموضوع بس انا معيش الاسم. اقرب لكم المسألة. ايه ده؟ ممتاز، معاكم المعنى واللفظ، حلو قوي، ممتاز جدا جدا جدا. لما يكون حد رموشه بالبنات بالذات وساعات كده شوية القليلين رموشه او رموشه حلو قوي وطويلة، خلاص انتوا مدركين المعدة وان دي سمة وسمة جميلة، مش كده؟ تمتدحوا من اجلها البنات، مش كده؟ ايه بقى اسمه دوت اللي هو طول الرموش ده؟ حد يعرف؟ انا مستني لو حد يعرف يقول لي. الايه؟ بملطق في عينيكي. حد عينه سودة والبيض بتاعها ابيض، اسمه ايه؟ لا لا، اسمه ادعج ودعجاه. اللي انا عايز اوصله ده نوع من الاهتمامات اللي انا عايزها. انا مش بدور على لفظ، على معنى. انا عارف المعنى، انا قدامي اهو، قدامي شفايف فلان ولا فلانة الحلوة قوي دي والحمرة قوي دي، بس انا شايف معنى ايه؟ فالما ولمياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شفاه لمياء لمياء، الماء يعني اللي هو ده، عشان كده جت سموها لمياء. لما تقروا كده خصائص وصف سيدنا النبي هتلاقوا المعاني احنا محصلينها. الابيض المشرب حمره يطلع اسمه ايه؟ خلاص احنا صوره سيدنا النبي عليه السلام في اذهاننا الثقافيه والمعرفيه كما بلغتنا انه كان ابيض مشرب حمره. طب اسمه ايه البياض المشرب حمره ده؟ لا ازهر، كان النبي ازهر اللون. شوف معاكم المعنى ما كوش اللفظ، كمل كمل في خصائصه. المعتدل الطول فلا هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير الشائن، يطلع اسمه ايه؟ الربعة. شوفوا انتوا معنا المعنى. اللغة بتعمل معاجم لما يكون معاك المعنى ومش عارف مش عارف اللفظ، فيسمها معاجم ايه؟ موضوعات. ممتاز. ايه الجمال ده يا ولاد؟ ولا جمال عبد الناصر؟ انا بمدحه اهو. الله يخرب بيت الظلمة. معاجم الألفاظ، فاكرين التنوع والتيسير في المخاطب في عرقة المعجم؟ احنا واحد من الاربعه دول هيتعمل لنا اربع مدارس تحت المعاجم الالفاظ اللي هي تحت المعاجم العامه. يعني انا حد علمي وبعرف علم لغه وبعرف اصوات وترتيبه المخارج من الخلف للامام، وعارف ان المخرج الحنجري اقصى المخارج، وان المخرج الحلقي ما اعرفش بعديه، وان المخرج الطبقي بعديه لحد المخرج الشفوي. انا فاهم ده بتاع تجويد وعارف، فيطلع لي حد يرتبني الكلمات على المخارج الصوتيه. تطلع حاجة اسمها مدرسة الترتيب الصوتي. لا ده مدخله صوتي بس، انا عايز كلمة فيها عين. نعم ماشي، بس انا مش داخل ادور على حاجة اختصاصية، انا داخل ادور على كلمة عمارة. كلمة عمارة دي كلمة عامة ولا كلمة اختصاصية؟ انا داخل ادور، ده الهدف، عشان كده هي معاجم عامة. مستلزمات الدخول دي قصة تانية ماليش دعوة بيها، مهاراتك ايه ماليش دعوة بيها. انا قلت ان ده عشان ايسر على المستعملين. انا عندي حد عقله علمي، هو شاطر في علم الاصوات، بس انا مش مدخله يدور على معلومات اصوات. انا عايز استثمر معرفته بعلمه هو ده انه يخش يدور من خلاله على كلمة عامة. انا ليه هدفي ايه؟ انت بتدور على كلمة عامة ولا مختصة؟ عامة يبقى معجم عام. دورت عليه باي وسيله دي مش قضيتي، انا ماليش دعوه. في حد بيحل المساله الحسابيه بالكالكوليتور صح، وحد بيحلها بالحاسب الالي، وحد بيحلها بالوايم 15 في 20، استنى يا اولاد 10 في 20 ب 200 صح، نصهم يبقى 300، يبقى 15 في 20 ب 300. هو ناتج في النهايه ايه؟ بقول ده عمليه حسابيه شعبيه، انا في النهايه عايز الناتج الحسابي. اعمليها باي طريقه. كنا زمان يدخلوا لنا جداول، لو تفتكروا لا ما تفتكروش انتوا زمان كده في حساب المثلثات في الراء والجا والكلام، يدخلوا لنا جداول. ما حدش بيوزع جداول دلوقتي، اي آلة حاسبة متقدمة شوية من اي جيل قديم عليها الخوارزميات وعليها حساب المثلثات دي. مش مهم انا داخل بايه، المهم انا داخل لايه. الله يفتح عليك، انا راح ادور على ايه؟ على كلمة عامة. استعملت اي وسيله مش قصتي، انا هنا بستعمل انه في حد بيعرف اصوات بيقول لي احنا بنتكلم بطريقه علميه. اول صوت بيخرج من ورا من المخرج الحلقي او المخرج الحنجري العين، فالخليل ابن احمد مدرسه الصوتيه حط له كل الكلمات اللي جواها العين في الباب الاول. خلصنا الكلمه الثانيه كل الكلمات اللي فيها حاء ما فيهاش عين يحطها في الباب الثاني. الباب الثالث كل الكلمات اللي ما فيهاش عين وحاء يحطها فيها هاء. كل الكلمات اللي ما فيهاش عين وحاء وهاء الخاء، يبقى الباب الرابع الخاء. ترتيب صوتي معين كده للوصول الى الكلمات. الحكايه دي كان في 175 هجري اللي هو اول معجم ناضج كامل. دي اول مدرسه. واحد تاني لقى الحكايه دي صعبه جدا، يا ابوي انا لازم الاول احفظ الترتيب الصوتي وبعدين انسى واتلخبط. لا لا لا انا عايز حاجه سهله يا جماعه. ففي سنه 204 ظهرت اشهر مدارس الترتيب على التاريخ كله، مدرسة الترتيب الالفبائي. اللي هي ايه؟ الكلمات اللي اولها همزه في اول باب، اللي اولها باء في ثاني باب، اللي اولها تاء في ثالث باب، اللي اولها ساء في رابع باب، اللي اولها جيم في خامس، وهكذا، اللي هي الف باء تاء ساء جيم ح الى اخره. دي ظهرت بعد اقل من 30 سنه. فاكرين فكره التراكميه؟ التراكميه ايه بيعمل؟ هو الناس قرفت في منهج العلم، صعب جدا، هو منهج علمي منضبط وليه وظيفه هناخدها المره اللي جايه، وظيفه قدها على اعلى مستوى على اعلى طريق، بس مش استعماليه. هو عاملها الهدف احصائي ونجح. انا مش عايز هدف احصائي، انا عايز اخش اجيب الكلمه اعرف معناها، وده يتطلب تيسيرا. انا ممكن في تدريبات القوات المسلحه اخلي الناس تضطر تطلع على مواسير عشان اقيس كفاءه قتاليه او كفاءه تصرف او نزول من مكان عالي، لكن الناس كلها مش تطلع بوتها من على المواسير، مش طبيعي، ده مش يسر. فالناس اخترعت السلم وجودت فيه ووسعته، بعد شويه اخترعوا المصعد، الله اعلم بعد شويه هيخترعوا ايه. الفكره ايه؟ ان انا في معيار تيسيري. هنا انت بتدرب الناس في قوات مسلحه، اهلا وسهلا، فجي صعب. انا دلوقتي عايز اخلي الناس تطلع السلم للدور الثاني، تنام تستريح. فراح مطلع ابو عمرو الشيباني، هنا الخليل بن احمد، ابو عمرو الشيباني المتوفى 204 هجريه او 206 هجريه، طلع مدرسه جديده تعمل ايه؟ تيسر على الناس. ايه ايسر حاجه كل الناس عارفينها؟ الف باء، خلاص حط الكلمات اللي اولها الف في اول باب، اللي اولها باء في ثاني باب، اللي اولها تاء في ثالث باب، اللي اولها تاء في رابع باب. بعد شويه خلي بالك، شوفوا التيسير على الامه، لانه من خصائص هذا الدين التيسير. خصائص العامه للاسلام، واحد من اكبر خصائصه العامه انه دين تيسيري بنصوص القران ونصوص السنه ومطبقاتها عصر النبوه. اقرأوا ما تيسر امشي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ما لم يكن اسم، اختار ايسرهما. ثلاثه، كل ممارسات دين التطبيق ممارسات تيسيريه، حتى في العبادات كانه شعار الاسلام نفعل ولا حرج، كانه مفيش حاجه. لا مش قادر اقف ولا بصلي، سيدي مش قادر اقف اتضجع، مش قادر اتضجع نام، مش قادر انام صلي بس، خلي بالكم، مش قادر اصوم ما تصومش كفر، شوف اقضي الاول، مش قادر اقضي كفر، انا فقير كل الكفاره انت وعيالك ربنا ياخدك. لا ده الاسلام، مش حاجه تانية. فمنطق التيسير منسرب في كل، فانسرب واثر وانعكس على طبيعه العلم. الخليل يطلع حاجه تطلع صعبه، يا ابو عمرو الشيباني يطلع حاجه ايسر. بعد شويه بقى في مجموعه عايزه تتوظف في الجهاز الاداري للامه، الجهاز الاداري كان اسمه زمان الديوان او الدواوين، سموها دواوين الانشاء، وبدات من اول بدايه الدوله الاسلاميه عمر بن الخطاب اول من دون الدواوين، يعني وضع هياكل لاداره الدوله مبتكرا فيها ومقتديا قبل الابتكار بما كان في الحواضر والعواصم العالميه السابقه زي الفارس وزي الروم، نقلها وعربها. هو دون الدواوين وجزء على كده الدوله الامويه عربت الدواوين، يعني احدثت فيها نوع من التطويرات الاداريه الموافقه للروح العربيه. الشاهد ان الديوان ده هو الجهاز الاداري للدوله، الجهاز الاداري بمعناه الواسع، يعني يخش جواه مثلا 3 4 5 6 وزارات من المعاصرين، الحكم المحلي من الدواوين، الخليفه عايز قرار يوصله للوزراء المحافظين الولاة، تعالى يا ابني اكتب، قول الولاة دول يعملوا كتو كتو كتو كتو، فبقى متخصص في الكتابه اللي من النوع ده. انت عايز يعمل مراسلات خارجيه دبلوماسيه، تعالى يا بنتي اللي جنبها انا عايز اقول للملك ده صديقنا كذا كذا، او الملك ده عدونا، فيقعد. فبقى الجهاز الاداري للدوله والدواوين محتاج موظفين بعليه القوم. الديوان يعني كتابه، والكتابه ليها نظم في كل العالم، من ضمن النظم اللي عندنا اللي انتوا شفتوها في الرسمه دي انه الكتابه العربيه معتمده دائما على تقنيه السجع، النثر مسجوع والشعر مسجوع قوافي، حتى القران فيه فاصله قرانيه اللي هي السجع اللي بيسموه السجع غير القران. فبقى الراجل اللي عايز يكتب نثرا او شعرا ايه مشكلته؟ ايه عقبته؟ انه يحافظ على اواخر الجمل اللي هي السجعات، ويحافظ على اواخر الابيات اللي هي القوافي. السجعات والقوافي اثبتها في ايه؟ في الحرف الاخير تاني. انا اخر قصيدتي سالم، البيت اللي بعديه لازم يكون لازم على الوزن ده عالم، اللي بعده كاتم، اللي بعده باسم، اللي بعده مش هقدر اخرج عن كده. طب انا اجيب الكلمات اللي اخرها ميم بالمدرسة الصوتية ازاي؟ مستحيل، ده لازم اقرا المعجم كله عشان استخرج الكلمات اللي اخرها ميم على وزن فاعل. يا لهوي، ده العين 9 مجلدات، اقعد 9 مجلدات عشان اكتب رسالة؟ طب ده ابو عمرو الشيباني في مدرسة ده بالاول هقرا المعجم كله برضه عشان اطلع. فراحوا عاملين مدرسة مرتبة الكلمات بحسب الحرف الاخير، سموها المدرسة الالفبائية المعكوسة، او ساعات بيسموها مدرسة القافية المعجمية. خلي بالكم، هو كان كاتم وقاتم وسالم وعالم في المدرسة الالفبائية التقليدية متوزعين ازاي؟ تعالوا نرتبهم كده، باب السين ثم باب العين ثم باب القاف ثم باب الكاف، 4 كلمات كل واحدة راحت فين؟ في باب لوحدها. في المعجم الجديد كلهم فين؟ ليه؟ لان انا حطيتهم حسب الحرف الاخير، الحرف الاخير متحد. فلو انا عايز اكتب قصيدة او قطعة نثرية مزجوعة منتهية بحرف الميم اعمل ايه؟ افتح اي معجم مرتب على حروف الاخيرة واقرا باب الميم بس، كل الكلمات عايزها هاخدها منه. فظهر في القرن الرابع الهجري او على وجه التحديد سنة 370 هجرية مدرسة جديدة، وهي اللي هتشيع اكتر مدرسة لها تمثيل في تاريخ المسلمين. المدرسة دي ليه؟ لانها وظيفية. لا، كتابة وشعر وعلمه، كل كلامنا مسجوع، حتى القرآن والحديث اغلبه مسجوع. فمن القرن الرابع لحد القرن الـ12 الهجري كانت المدرسة دي المسيطرة، من اول الصحاح للجوهري، القاموس، كل المعاجم المشهورة اللي عندكم، القاموس المحيط، لسان العرب لمنظور، تاج العروس في شرح جواهر القاموس، كلها على الحرف الاخير. فيها كلمات لغوية؟ فيها كلمات لغوية، وبالمرة بتحقق الخدمة الوظيفية للكاتب، للموظف، للشاعر، للي بيقرأ التراث الاسلامي. المدرسة الثالثة اسمها، لا لا تسجلش بقى بدري، احنا واخدين وعد ان في 30 سرير فاضيين في مستشفى العباسية مزيد في بلك، يعني هجننكم النهاردة. ايه؟ صحاح، صحاح الجوهري 370 هجري، بعدين القاموس المحيط 816، وبعدين قبليه لسان العرب 711 لابن منظور. لا كتير جدا، تجلوش بقى بس، ما تفعجلوش عليا، لسه ساعتين بدري. الثلاثة دول محتاجين تقنية إضافية، إن هما مع بعض محتاجين مهارتين، مهارة حفظ ترتيب الحروف مرة صوتية في مدرسة العين، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هناخد المدرسه الصوتيه تفصيل. واللي مش هيشتغل صوتي محتاج مهاره انه يحفظ الف باء تاء ثاء بالترتيب، حافظه. المهاره الثانيه يبقى حفظ ترتيب الحروف، حافظين. المهاره الثانيه التجريد، لو رد الكلمات الى الجذور للوصول اليها. يعني ايه؟ انا بطلب همشيها، هي جذر الكلمة. بطلب من حد من حضراتكم بيته في الدور اللي جنبنا ده، شقته، يروح يجيب لي، خلي بالكم، من دولاب انه ملابسه قميص ابيض. ممكن حد يقول لي الخطوات الاجرائية هيعملها ايه؟ هيطلع مفاتيحه، يطلع مفتاح الشقة ويخش، بعدين قدامه عقبتين عشان يوصل القميص الابيض اللي في الدولاب بتاع الملابس. ايه العقبتين؟ الحجرة، مفتاح الحجرة اللي جواه الدولاب، اتنين مفتاح الدولاب اللي جواه الحجرة. لو انا مدي، لو انا بقى عامل الاحتياطات دي، بعض الناس كده المنايفة بيعملوا كده، يقفل الدولاب وبعدين يقفل الاوضة وبعدين يقفل الشقة. لا مش شرط، مرات منوفي عشان كده. فاللي حصل ايه؟ او منظم، بلاش منوفي، اديتها مفتاح الشقة راحت، هتعمل ايه؟ هتجيب القميص تيجي؟ لا، هترجع لي تاني. قلت له تحكي عليا يا دكتور، في يا بنتي ما جبتيش القميص ليه؟ تقول لي ما انت قافل الاوضه وقافل الدولاب. يبقى اللي انا عايز اوصل له ايه؟ انه حكايه انها مدرسه صوتيه او اسبائيه او معكوسه بس لن توصلني الى الوصول الى الكلمه المراد الكشف عنها. لا، في مهاره ثانيه، ان انا اديكي مفتاح الشقه ثم يسيب الاوضه مفتوحه يديكي مفتاح دولاب، يسيبه مفتوح يديكي مفتاح. فانا معايا كده، انا الكلمه اللي عايزها جوه الدولاب، فمحتاج منك ايه؟ مفتاح الشقه ومفتاح الاوضه. مفتاح الشقه هو ده، انتوا حافظين ترتيب الحروف على مدرسه الالفبائيه مثلا. اذا مفتاح الاوضه فين؟ التجريد او الرد الى الجذور. ايه الرد الى الجذور؟ بيقولوا غالب الكلمات العربيه جذورها الثلاثيه الغالب. فانا لو والله لو قلت لك ما معنى كلمه قوم، تقول لي ولا حاجه، من عينيا الاثنين. هات المعجم يا سيدي، اتفضل يا سيدي المعجم. تقول لي بص بقى امشي كده، الف باء تاء ساء جيم حاء، ادي باب القاف، فتحت باب القاف، باب الشقه. منين؟ من ترتيب الحروف. جوه ده انا مش عايز السرير ولا الكومودينو ولا التسريحه ولا الكرسي، عايز الدولاب. فامشي القاف مع الالف، القاف مع حد مثلا، القاف مع الواو والميم. قوم جماعه الرجال في منتداهم، ادي القوم جماعه الذكور. فلما ربنا يقول لا يسخر قوم، اي يا غاجر انتوا يا رجاله، ما حدش يسخر من التاني، بدليل انه لما حب يكلم الغاجر من الجنس الثاني قال ايه؟ ولا نساء من نساء، صح؟ فبقى عرفنا من القوم، جبتها منين؟ دخلت من الترتيب الحروف لحد ما وصلت القاف، ودخلت من القاف والواو والميم لحد ما عرفت ان القوم جماعه الذكور. شكرا. طيب انت حظك حلو يا اخي، الراجل سايب لك باب الشقه، وسايب لك باب الاوضه، وسايب لك الدولاب مفتوح، فوصلت على قوم على طول. لو انا عايز ابحث عن استقامه في نفس الدولاب، قصدي في نفس المعجم، استنى، مفيش حاجه اسمها استقامه يا عم، مش هعرف اوصل لها الا بالتجريد. التجريد معناها حاجتين: حذف الحروف الزائده، اثنين رد الالف الى اصليها واو او ياء. تعالوا نعمل كده. القاعدة الأولى إنه أكثر الجذور ثلاثية، دي سبع حروف، أنا عايز ثلاثة بس. تقول لي آه الماضي بتاع استقام، هنحذف الزيادات هتبقى قامة. فأقل حيز ممكن لكلمة ليها معنى من استقامة فيها ألف، آه مش أصلية، فتتحول إلى قاومة. خش قاومة، دور على استقامة، أوعى تنسى أنت عايز دي، أنت عايز دي. أما أنت جبت دي ليه؟ دي اللي جواها، دي الدولاب، دي اللي جواها استقامه اللي انا عايزها. انا عملت ايه؟ تجريد. كتير من الناس ما تعرفش ده، ومش مطلوب منه يحفظ الزيادات ويشيلها، ولما يقابلوا الف يتكعبل فيه، يردوا الواو والياء، يغلط ولا ما يغلطش. فراحوا عاملين له حاجه اسمها معاجم، ده جوا معاجم الالفاظ، اسمها معاجم الابنيه، عشان ما يجردش ولا يعمل، يدور على الكلمه على شكلها النهائي. انت عايزه ايه يا بابا؟ عايزه صائم. ممتاز. لو هي في المعاجم الثلاثه اللي انا عايز اعمل ايه؟ اجرد، شيل الزياده بقت صامه، رجع الالف بقت صومه، روح في صومه عشان تدور على مين؟ على صائم. انا في المعاجم الابنيه هخليك تدوري على صائم زي ما هي كده، مش هتجردي. هروح عامل معاجم نصين، أبنية أسماء وأبنية أفعال، وأروح عامل باب لوزن فاعل، تحت فاعل ألاقي آكل في الهمزة مش عايز همزة، باسم في الباء مش عايز باسم، لحد ما أوصل إلى صائم. شكرا، هي دي لم يك فيها كل ما كل معاني فيها كل الكلام كل الكلمات مش كل الكلام. لا هو نفس الكلام نعم استغراق بلاش استقراء. تقصد ايه بالاستقراء؟ وتحت الجذور التصريفات بتاعتها طبعا الفل طبعا. كاملة طبعا، هو بس المدخل جذري بس، لكن تحت يعني مثلا تحت الحاء والراء والميم ده جذر، هيتكلم عن الحرمة وهيتكلم عن الحرام وهيتكلم عن المحرم وهيتكلم عن الحريم، هيتكلم عن كل الكلمات اللي جاية من المشتقة من الكلمة ديت. لا الجذر بس مجرد مدخل، بس مجرد درس الدولاب، لكن كل اللي هتحطيه بترتيب معين في الدولاب موجود تحت الجذر. الحكاية هنا توزيعات مش اكتر. معايا؟ بس اخلص منها بس عشان اوصلها للمعلومة دي. هي فاكرة المعاجم الجذر وهيجيب الجذر ومعنى الجذر الاصلي. لا لا لا لا لا لا لا لا في الصاد والواو والميم هيجي يقول لي ايه؟ الصوم ويشرحه، والصيام زيها لو كده يقول هيجيب لي في الصيام، والصائمون هيجيب كل الله يفتح عليك. نعم لا دول يتراس التجريد، الابنية عشان ما تعرفش في التجريد. صوم هتلاقيها في قسم الافعال باب الفعل، صائل والثلاثي، امشي اكل لا مش عايز اكل، ضرر مش عايز ضرر، عايز مين؟ صام، هتلاقيه في باب الصوم جوه باب الافعال من غير ما تجردي ولا تردي ولا تعمل اي حاجه. هتلاقيها كده على بعض، هتلاقي وزن استفعل باب الافعال هتلاقيه موجود. امشوا معايا واحده ما تستعجلوش يا شباب الله يكرمكم، ما تغلبونيش حلقه دوره صلى الله عليه وسلم. يا عم انا مين قال لك ان في كلمه صعبه علي؟ انا هاتلي اي نص بعون ربنا اعرف كل كلماته. في حد كده الذاخيره اللغويه عنده عاليه جدا. احنا بنعمل اختبارات احيانا في بعض التلقيات الاساتذه، بنشترط مثلا انه نجيب له مثلا ما يقرب من 100 نص، ونشترط انه ما فيش كلمه تعدي عليه ما يعرفهاش. وفي ناس ناجحه كده. انتوا ساعات يحصل ايه؟ حد يجيب لي نص يقول انا مش فاهم الكلام ده ومشكلته في الكلمات، فيلاقيني ايه من غير ما يقول لي الكتاب ولا نعرفني قبل كده عشان يستعد واقرا في البيت، لا بيجيبه للوهله الاولى ويحطه قدامي فيلاقي كل الكلمات عمال اقول له معناها. يخرب بيتك. في ناس كده عندها ذخيره لغويه فمش ما عندوش صعوبه في اللفظ يوصل للمعنى. فقد يكون هناك قطاع كبير من الناس مش محتاج ده. هاتي له اي جمله فيها اي كلمه يقول لك معناها. زي حد غني. في ناس تقدر تشتري اي حاجه. ليه؟ مع ثروه بس. يحط دماغه في حاجه، عايز يشتري العماره دي يشتريها. يا عم دي بمليار جنيه، انا ثروتي اكثر من مليار جنيه هشتريها. انا عايز تقربوا المثل ده. فالالفاظ زي المال. انا ما يمنعني اشتري الازازه دي؟ لا شيء. لو جئنا من جهه الثروه مهما كان سعرها، اعلى سعر لشيء في الوجود ثروتي اعلى منه. فيبقى النظرية الاستنباطية بتقول ايه؟ ان الدكتور خالد يشتري اي حاجة ما دام الحاجة دي بتتباع بتثمن بتقوم ماليا وهو معاه ثروة اعلى من كل الاسعار في الوجود، خلاص بيبيعوا مدينة القاهرة. اهلا وسهلا، بتكام مدينة القاهرة دي يا جماعة؟ المباني يعني ما بتتباع دلوقتي؟ بخمسين مليار دولار، انا هديكوا ستين مليار واخدها ولا حاجه. ستات بتدعي رجاله اي حاجه بتدعي ثروتي اعلى اقدر اشتريها. خلاص نرجع بقى الدال اللي هو الشق المادي ده، ما دام معايا ثروه وفيره منه معناها ايه؟ انه اي كلمه تقع في محصولي في ثروتي هفهمها. المشكله خلاص يبقى في جزء قبل يمتنع انه يهتم بالجزء الاول. الجانب الثاني معاجم الموضوعات. نعم ايه تستعجيش عليك، اللي مؤسس العين الخليل، اللي مؤسس الالفبائي التقليدي الجيم لأبي عمرو الشيباني، اللي مؤسس الالفبائي المعكوس الصحاح للجوهر 79 هجري، اللي مؤسس الابنيه ابو علي ابو نصر الفارابي ديوان الادب. بس برضه مش عايزكم تستعجلوا. التجريد هي الرد الى الاصل، تجريد عملية هي الرد الى الجذر. انا ما بحبش كلمة الاصل، الرد الى الجذر. لا ايه معاجم الموضوعات؟ خلونا نتفق على اني انا حد مهتم بدراسة الانسان، الكيان اللي قدامي ده، اما لا اعرف في تاريخه في انثروبولوجيته في اعضائه في نفسيته كل ما يتعلق بالانسان. فانا عايز اعرف ايه الالفاظ اللي بتوصف الكائن ده، بتوصفه اعضاء وبتوصفه خصائص وسمات. خلاص انا مجال موضوع ايه؟ متفقين اهو، انا محدد ايه اللي عايزه؟ عايز كل الالفاظ التي تطلق على هذا الموضوع فتطلع لنا معاجم في تراث المسلمين اسمها معاجم الموضوع الواحد، بيسموها في علم المعجم الرسائل اللغوية الصغيرة. كلمة رسالة متاخدة من علم الحديث حطوها في المعاجم اللي هي الرسالة أحادية الموضوع، موضوع واحد بس، او سموه معجم الموضوع الواحد. انت عايز ايه؟ عايز الفاظ مين؟ للسائلين، الانسان. فيطلع حاجة اسمها معاجم خلق الانسان. اما يرتبها الفبائي او اعضائي، ترتيب الفبائي او على الاعضاء. هو يعني ايه؟ بس خلاص الكتاب اللي اسمه خلق الانسان نوعه ايه؟ معجم عام. الفاظ ولا موضوعات؟ موضوعات. موضوع ده موضوع متعددة، موضوع واحد. انت جايب الالفاظ على حسب الحرف الاول، فالوجه في باب ايه؟ الواو، والرأس باب الراء، والاذن الهم. خلاص في ناس كده الف باء، او لا انا مش هقسمه كده، انا هقسمه اعضائيا. يعني ايه اعضائيا؟ ايه اول حاجه في الانسان؟ منطقة العلويه، فابدا بالراس، اقول اسماء الاعضاء في الراس، اقول الشعر، ولما اقول يكون عنده شعر يبقى ايه صفاته، كلش عنده شعر يبقى ايه الفرق بين الصلع والقلع والانزع، كل دي صفات فين؟ في المنطقه دي بس. انزل على الجبهه، فين الجبهة دي معناها ايه؟ وايه الجبهة وايه الجبين؟ يفرق. ولما تكون الجبهة عريضة يبقى اسمه ايه؟ طب انزل تحت الجبهة يبقى العين، فالعين دي لما تكون ضيقة ولما تكون واسعة، لما يكون ممتع بعين واحدة اللي بسمونه الاعور، يقعد ينزل منطقة منطقة يعمل حاجتين، يحدد حدود العضو ويحدد صفاته من جهة المدح وصفاته من جهة القبح. بقى في الاخر خالص معايا ايه؟ معجم انا عارف موضوعه. امال بتديني الفاظ ايه؟ الفاظ الموضوع ده معجم لالفاظ خلق الانسان، ودي كتير قوي. خلق الانسان الاصمعي، خلق الانسان لابن السكير، خلق الانسان الانسان لابي عبيد، خلق الانسان لمحمد بن حبيب، خلق الانسان لثابت بن ابي سعيد، كل ده مطبوع. انا حريص ان انا ما اقولش عناوين غير مطبوع، عشان لو حد فكر كده يعمل مكتبه معجميه يبقى عنده الله. مش عايز خلق الانسان يا عم، حاضر ولا حاجه. انت ايه اهتماماتك؟ بتكلم على الحضاره العربيه. اهتماماتي موضوع الابل لاي اعتبار؟ لاعتبار تجاري اقتصادي، انا ثروتي كلها من الجمال. لاعتبار دراسه، انا بدرس حضاره العرب وده مكون اساسي في الحضاره العربيه تجاريا، وانتقال ورحله تجاره وسفر ورحله ومسابقات وياخدوا منه يعملوا بيوت الشعر اللي هي الخيم من صوف عمود فكري في الحياه العربيه. انا عايز اعرف كل حاجه عن المعجم ده، عن الابل ده. هو عامل الفاظ الابل، انا عارف الموضوع، ويرتبوا الف بائي، يرتبوا موضوعي جواه، اتكلم عن جسم الاعلى، سنام واسماء ومكوناته، الذيل مكوناته، المؤخره، المقدمه، البطن، الخفاء، كل ده. الابل الممدوحه، الابل على مستوى الاسنان والاعمار، الابل التي تنتج لبن، الابل التي لا تنتج، كل واجيب الفاظها. لا انا مهتم فبقى عندي معاجم الابل، الابل ابن السكيت، الابل الاصمعي، الابل لابي عبيده معمر ابن المثنى. لا انا راجل مجاهد وانشغالي بالخيل، انه آلة الجهاد عند المسلمين القدامى، ومن اجل ذلك حرم تحريم مؤقت اكله في القديم، لانه كان عده الفرسان، سلاح الفرسان معتمد على الراجل المحارب اللي هيركب فوق الخيل، عشان كده الشريعه الاسلاميه منعت اكله منعا مؤقتا، لكن هو في اصله حلال الاكل على اعتبار انه مش من السبع، بياكل زي بقيه الداجن، يعني زي بقيه الحيوانات المسموح بطعامها، لكن هو حرم للوظيفه دي عشان ما ياثرش على واحد من الاهداف القوميه للامه، الامن القومي بالمفهوم الحقيقي. انت عندك تاكل بقر وتاكل جاموس وتاكل ماعز وتاكل كرفان وتاكل دجاج كتير جدا، طب ده ممكن اكله ولا صحيح هيهدد امن الامه في حته معينه، فبيسموه التدابير الاحترازيه، ليس حراما في ذاتي لكن امنعه لكده، زي ان انا انظر لواحده ليس ممنوعا في ذاتي، امال الشريعه اللي بتقول غض البصر اجراء احترازي عشان ما يرميش بعيد في محرم، انا عايز احميك من المحرم ده. فكثير من المحرمات مش لانها في ذاتها محرمات، لانها تدابير وقائيه احترازيه. انا نقعد في قاعه زي دي انا وبنت لوحدنا، ما وجه الحرمه فيها؟ انا لا هلمسها ولا تلمسني. الشريعه بتحرمها ليه؟ عشان تدبير احترازي، الخلوه دي غير مانعه من واحد اثنين ثلاثه، انا لم المسها، ما جتش يمتها واقعد في حته لوحدي وهي في حته لوحدها، برضه حرام. ليه؟ عشان مش عشان في حد ذاته انا لم ارتكب ما يمنع ما يؤيد الحرم في اجتماعي بها وفق الاشتراطات دي كلها، برضه حرام. ليه؟ انه هيعمل لي تمهيد للوقوع في محرم يقيني حرام لذاتي اللي هو الزنا او غيره او غيره او غيره. فالشريعه عملت كده. لو انا بقى مجاهد او مدبر منظم اداري في الدوله اللي مسؤوله عن جزء من مهامها الجهاد، فعايز معجم لالفاظ الخيل يتضمن اسمائها، يتضمن خصائصها، يتضمن صفاتها الجيده، يتضمن عيوبها، يتضمن عشان وانا بعمل عمليه الفرز في الادخال للخدمه والاخراج من الخدمه، ابقى عارف ان الحصان المصلي ده، المصلي الذي يتقدم بقيه الاحصنه عند العدو اسمه المصلي، ده يخش خدمه طلعش، انت بتحله للمعاش ليه؟ ده سريع. واعرف انه علامات السرعه دي من غير ما ادخلهم، في علامات الضامر، وابعرف الضامر ده مستوى ايه، اللي خصره نحيل، الكمته دي علامه من علامات الجوده، الكمته دي اللي هي تطلع لون احمر قاني زي النبيتي، مجموعه اشياء كده، مين اللي جمعها لي؟ صاحب المهم. كل الحياه العربيه محصوره في اتجاهين، اتجاه حاجه بيسموها العلويات، كل واحد من العلويات ليه معجم خاص. يعني في معجم انا لاسماء السماء، ايه اللي بينزل من السماء؟ المطر. في معاجم خاصه للمطر، الفاظ المطر عند العرب، ابو زيد الانصاري ليه معجم المطر. طب الانواء، في معجم الأنواع بس. كل الظواهر العلوية كل ظاهرة لها معجم لوحده. خلصت من العلويات يجي على الأراضين. كل الظواهر الأرضية لها معجم لوحدها. الحيوان زي ما انتم شايفين ليه معجم، الإنسان ليه معجم، البئر لأنه مبدأ حياة العرب في معجم البئر لأبي زيد الأنصاري بس، البئر لابن جني بس، اللبن معجم لللبن فقط وأسماءه وأنواعه والثقيل منه والخفيف وأول اللبن وآخر اللبن والمنعقد. في رسالة اسمها اللبأ واللبن، اللبأ اللي هو أول لبن اللي سموه سرسو بنته، واللبن اللي هو الحليب وما يخرج منه من صناعات. كل الحيوان، كل النبات، الأصمعي اللي كتاب النبات والشجر، كل حاجة أرضية تلاقوا ليها. فبقى عندنا رصيد ضخم جدا من المعاجم اللي في موضوع. بعد شوية الناس زهقت، مش زهقت، أرادت التيسير، فراحت عاملة حاجة اسمها معاجم الايه؟ الموضوعات. فاكرين كل ده اللي كان كل موضوع لمعجم لوحده، جمعناهم كلهم وحطناهم في معجم واحد في عدد فصول غالبا ما بتكون 25 باب. فمثلا الغريب المصنف لأبي عبيد، أول معجم موضوعات الغريب المصنف لأبي عبيد 224 هجرية، ده شيخ البخاري. عمل ايه؟ جمع كل اللي كانت موضوعات مستقلة في كل واحد في معجم وحطها هنا. فبقى أول باب عند الغريب المصنف باب خلق الإنسان اللي كان زمان ايه؟ معجم خلق الإنسان. وآخر باب عند الغريب المصنف باب السلاح اللي كان زمان معجم ألفاظ السلاح لابن خلوي مثلا. وصلت معايا؟ أعظم معجمين في المعاجم موضوعات الغريب المصنف، وبعديه المخصص لعلي ابن اسماعيل ابن سيدة الاندلسي. خلصت خريطة المعاجم الالفاظ العامة كلها. فهم اولاني الفاظ تحت كم مدرسة؟ صوتي الف باقي تقليدي من الاول، الف باقي معكوس قافية ابنية. النوع الثاني معاجم العامة موضوعات. لا مش ممكن طبعا، انت اللي تعبي شوية. موضوعات، يا معجم لموضوع واحد يا معجم جواه داخله كل الموضوعات على هيئة فصول وأبواب. اتنين، خلاص خلصنا معاجم العامة. سؤالين، مش مستلزم ولا حاجة، قولي لي حضرتك عايزة تكشف عن اي كلمة على البديهة كده، قول اي كلمة. اقفال مثلا وزنها ايه اقفال دي؟ بس خلاص انت عارفه، روح دور على افعال في المعجمة تلاقي اقفال تحتها. مش محتاجة تعرفيها بالمعنى اللي صعب على الناس. اقفال دي لو بصوت في المعجمة تلاقي كلمة افعال زيها، هتدورها تحتها. يعني اصلا مش محتاج مهارة تصريفية، انا عايز اخف عليكم بس. حضراتكم هتاخدوا المحاضرة دي اللي هي دلوقتي، وهناخد كده يعني 5 دقائق. وصلوا لبعض كده يا شباب، يعني حاولوا توصلوا لبعض. هتلاقوا بسرعة لما توزعوا قولوا لي. لسه ما وصلكوش؟ بسرعة عشان محدش يمسك الورق فيه يا جماعة يوصل. خلص؟ اديهم. هات شوية من برا من سلمة. بسرعة. طب يعني كل 2-3 كده بصوا في واحدة. مش كل واحدة تستأثر بواحدة دلوقتي. بسرعة يا سيدنا. هات الصفحة الأولى كده. كله شايف؟ ها هتلاقوا فوق خالص مخطط عام لمدارس المعجم في نص الصفحة على اليمين الف المعاجم العامة، تحتها معاجم الفاظ اربع مدارس الصوتيه، الالفبائيه التقليديه، الالفبائيه المعكوسه الابنيه، وزع على المخشي. الجهه الثانيه الرسائل اللغويه، تجيب واحده بس ليها معاجم الموضوع الواحد، تحت جنبها معاجم الموضوعات. ماشي يا اولاد؟ افتحوا صفحه 2. اقعد يا سيدنا. ايه معاجم الالفاظ؟ المعاجم العامه اللي هي الجامعه لالفاظ اللغه في الاستعمال، خلاها في الاستعمالات العامه غير المختص او العلميه. مدارسها الكبرى 2، معاجم الالفاظ، وتحتها اربع مدارس. نمشي كده مع بعض. مدرسه الترتيب الصوتي، السؤال اللي انت كنت عايز تجاوب عليه. العين للخليل بن احمد 175، البارع للقالي 365، تهذيب اللغه للازهري 370، المحيط للصاحب ابن عباد 385، المحكم والمحيط الاعظم لابن سيده 458، اللامع، المعلم، العجاب، الجامع بين المحكم والعباب للفيروزابادي 816، المبرز في اللغه لابن يونس الحجاري 462 هجري. دي المدرسه الاولى، دول المعاجم اللي ترتبت ترتيب صوتي في تاريخ المعجم عند العرب. ان دول اللي وصل لنا اللي موجودين في السوق، انا ما جبتش اللي مش موجود. علامه الاكس اللي تحت العباب دي انه ما وصلناش العباب، بس انا مش دعوه العباب، انا بتكلم على اللامع اللي هو جمع بين المحكم والعباب. مدرسه الترتيب الالفبائي التقليدي، الجيم لابي عمرو الشيباني هي 204 مش 224 يا اولاد. الجمهره لابن دريد 321، المجمل في اللغه لابن فارس، ومقاييس اللغه لابن فارس الاثنين، اساس البلاغه للزمخشري 538، غراس الاساس لابن حجر العسقلاني 851. كل دول بحسب الحرف الاول من المعجم. لا 52 قلت 51، حقك عليا، خليك معانا اسالينا انا يا بابا. لا وفات الراجل. الف باقي هنجيلها، ما تلاقيش كل مدرسه من دول هتاخد محاضره. احنا لسه لين 6 محاضرات ما تلاقوش محاضره كامله بخصائصها، بكيفيه الكشف فيها، بحسناتها، بكل جديد اضاف المعجم بعد جيل المؤسس زي ما اتفقنا. انتوا بس تستحملوا وذاكروا. 3، المدرسه الالفبائيه المعكوسه لمدرسه القصر، التقصيه لابن ابي اليمان البندنيجي 284، تاج اللغه والصحه العربيه 393، العباب، فاكرين اللي كان تحتيه اكس لانه لم يكمل، لم يكمله اللي هو العباب ده، لسان العرب 711، القاموس المحيط للفيزيبال 817. مدرسه الابنيه وصل لنا الجزء ده بس لحد ماده بكمه. لا هو الفه لحد ماده بكمه، لكن المعجم كله ما كملوش الجزء ده بس اللي وصل لنا. مدرسه الابنيه، نعم يا، لا سيب الكلمات دي في الشرح، هنعرف حاجات معينه لازم تعرفوها عن كل معجم، فانا حاطط لها يعني مؤشرات ليا انا بس. مدرسه الابنيه، الابنيه دي اما انه عامل معجم لكل ابنيه اللغه العربيه اسماء وافعال، جبت لكم 2 وصلوا لنا، ديوان الادب للفارابي وشمس العلوم وشفاء كلام العربي من الكلوم لنشوان الحميري 573، او انه معجم ابنيه لحاجه واحده، يا يعني للافعال زي حاجه ما فعلت وافعلت، يا يعني للمصادر بس، يا خاصه بوزن من اوزان الصعبه زي وزن يفعول زي وزن فعال. يعني في معاجم ابنيه كل ابنيه العربيه اللي في الاولانيين. قولي لي انت عايزه ايه من المعاجم خاصه بايه، وانا اديكي معجم مستقل ليه اللي هو الجزء الثاني، افعال بس، مصادر بس، اسماء بس، يفعول بس، فعال بس، صفه بقى، اي حاجه خاصه بالحاجات دي. النوع الثاني معاجم الموضوعات، اللي هي المعاجم التي جمعت الكلمات ورتبتها في فصول وفقا للموضوع مش لللفظ. معاجم موضوع واحد، يا اما بيراعي اللفظ يا اما بيراعي المعنى. معاجم موضوع واحد المعنيه برعايه شكل الكلمات. انت عايزه معاجم للكلمات المعربه، في اللي هي مش عربيه اصيله، المعرب للجواليق، شفاء الغليل للخفاجي، قصد السبيل للمحبي، معاني اللي بتقولك الكلمة دي انت بتنطقيها غلط وده تصحيحها زي معجم التصحيح اللغوي زي اصلاح المنطق لابن السكيت لحن العوام للزبيدي تصخيف اللسان لابن مكي الصقل درة الغواص للحريري تقويم اللسان لابن الجوزي كلمات دخل فيها ابدال يعني حرف تقدم على حرف يعني يائسة دي الكلمة واللائي يائسنا من المحيط طب في الكلمة دي في بعض النصوص جاءت آية من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة فقد جاء وكتب في بين جبهتيه آيس من رحمة الله آيس اللي هي ايه مين اللي يعالجها معاجم الإبدال دي إبدال ابن السكيت والقلب الإبدال الإبدال اللي بقى بالطيب اللغوي والقلب الإبدال ابن السكيت الهمزة مشكلة عند العرب لأن اللغة العربية في قريش ما كانتش تهمز القرآن نزل بالهمز من لغة تميم فبقى الكلمات اللي فيها همزة عاملة إشكال فالعلماء عملوا معاجم بس الكلمات المهموزة عشان لما تيجي تقرأ قرآن وانت من قريش ما تغلطيش تقولي يأزو مش يوزو يؤمنوا مش يؤمنوا ما هو العادة غلابة لو سبتيه لوحده هيقول زي المصريين صايم وبايع وقايل مش كده طب والقرآن اذا جيت صايم لا هو هيقرأ صايم انا عايز اقرأ ايه فلا فاقول له كلمات اللي فيها همزة اعملها له في معجم ده اسمه المهموز كتاب الهمز لأبي زيد الالفاظ المهموزة لابن جني الضاد والظاء عاملة مشكلة عند العرب الى الان كل العرب ما عندهمش ضاد الخليج كله ما عندوش ضاد ولا الضالين يا عم ولا الضالين ولا الضالين فانا عايز اقرا قران صح اروح جامع له الكلمات اللي فيها ضاد والكلمات اللي فيها ظاء عشان ما يغلطش موجودة هنا الضاد والظاء لابن مالك لاعتماد نعم لا بغير الهمز تميم اللي بسبب الهمز والقرآن نزل على لهجته المذكر والمؤنث في كتير من الكلمات المذكر والمؤنث بيبقى علامة بيسموها العلامة العدمية يعني أنا أعرف مسلمة مؤنث ولا مذكر؟ أعرف طبعا من التاء مسلم مذكر طب سكين مفيش فيها تاء أعرف إنها مذكر ومؤنث الكتب دي تقول لي بطن مفيش فيها علامة مؤنث لا تاء ولا ألف تأنيث مقصورة ولا ألف تأنيث ممدودة اللي فيه علامة بعرفه يعني مسلمة عرفت إنها مؤنث منين؟ حبلى من الالف المقصوره شيماء ولا صمراء ولا خضراء من الف التانيث والمد صح طب كلمه مفيش فيها حاجه من الثلاثه دول اعرف منين الشمس اعرف انها مذكر ومؤنث ازاي مفيش فيها علام فالمعاجم تجمع الكلمات المؤنثه دي وتقول لي دي مؤنث واللي من غير علامه وتقول لي دي مذكر ادي معنى المذكر المؤنث المبرد المذكر المؤنث الانبات المعاجم اللي بالموضوع الدلالي خلق الانسان الاصمعي ثابت بن ابي ثابت السيوطي الخيل لأبي عبيدة عمر المسمى للأصمعي الإبل للأصمعي النبات والشجر للأصمعي لأبي حنيفة الدينوري السرج واللجام بتوع الخيل اسم السرج؟ ايه السرج؟ ليه؟ البرزعة الفرشة ماشي واللجام اللي هي دي السيرين اللي بيشد منهم ويتحكم في سرعة ال ما قلت لكم الخيل ده عند العرب لا اكتر من حياة عرض وشرف ومقاومة ودفاع وجيش فكل اسماء الاشياء المتعلقة بيه اتعمل لها معجمات خاصة سرجو اللجام او السرجو اللجام اللبن والتمر اللبق واللبن لابي زيد الانصاري النخل لابي حاتم السجستاني معاجم موضوعات المتعددة الغرير المصنف لابي عبيد مبادئ اللغة للخطيب الاسكافي فقه اللغة العربية للثعالبي بس مش طبعا اللي بيجيبها عاطف طبعا وحشة ما يتفاني مش موجود صور حصل صورها صورها الحلوة مش موجودة دي مين دول سيبك منهم حتى انت صورها دي بتاعتي اصلا المخصص لابن سيدة نظام الغريب للربعي كفاية المتحفظ ولات المتحفظ لابن الاجدابي انا نسيت اكتبه لابن الاجدابي من اجدابي بليبيا لابن الاجدابي اخر واحد كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في بقى معاجم تانية مش كده اللي بس انا سبتها معاجم الاساليب هي بتيجي في كتب القديمة ضمن المجموعة اللي فوق كل ده معاجم موضوعات الف وب هنا معاجم الموضوعات كل تحتها لحد الخصائص دي موضوع واحدة في الكتب القديمة انا فصلتهم اتنين اللي فوق دي معاجم الموضوعات والتانية دي انا سميتها معاجم الاساليب والانشاء اللي هي الالفاظ الكتابية للهمذاني وجوهر الالفاظ لقدامة ومتخيل الالفاظ للنفارس ليه سميتها انا كده لانه مش بيجيب تحت الموضوع الالفاظ بيجيب عبارات يعني ايه بيقول لك باب التهنئة في الجواهر او المتخير او كتاب الالفاظ الكتابيه. فاقول لك لو انت عايز تهني تقول ايه؟ اقول لك التهنئه بمولود جديد. فاقول لك عبارات. اقول لك عبارات زي كتب الانشاء بتاع زمان. التركيب، الله يفتح عليك، دي مش معاجم موضوع، مش معاجم الفاظ، انا عارف موضوعه. لا عشان كده قلت لكم لو تفتكروا الرسمه اللي رسمتها هنا دي، القافيه عالجته على مستوى الالفاظ. طب واللي عالجه على مستوى العبارات لحد ما بقى ليه اسلوب الخاص، فعملوا له معاجم الرسائل دي او معاجم الانشاء ده او معاجم الاساليب. ان انت في موضوع الرثاء احفظك 200 جمله الاول، وانت بتكتب موضوع رثاء او رساله رثاء هتستخدم الجمل دي، بس بعد شويه هتبدع من عندك ما يضاف الى ال 200 دول بعدين. وصلت الفكره؟ فدول ثلاث معاجم موجودين بين ايدينا للالفاظ والاساليب. وانا قلت ان في خصائص لهذا النوع من المعاجم، التمدد زماني ومكاني، تنوع منهجي الى اخره. كده خلصنا تماما معاجم الالفاظ، المعاجم العامه اسف، بكل انواعها وامثالها المطبوعه المحققه اللي بين ايدينا في الجدول اللي مع حضراتكم لحد الصفحه اظن نهايه السادسه. طبعا لسه ما دخلناش فيها. نعم. بنيجي بعد كده هنلاحظ ملاحظة انه المعاجم دي كلها بدأت لو تفتكروا المرة اللي فاتت من سنة 68 هجرية اللي هي المحاولة المعلمية، ولو تجاوزنا دي احنا بنتكلم على قبل نهاية القرن الثاني الهجري بمسافة طويلة جدا بربع القرن. استقر المعجم العربي في الالفاظ العامة. اول معجم هيظهر لنا هنا 387 هجرية، واحنا محتاجين نفسر ليه الفجوة دي كبيرة قوي، 200 سنة كتير. والناس اللي منشغلة ببناء النموذج المعرفي ده مثال جيد لتطبيقه. ايسر حاجة، انا قدامي ظاهرة، قدامي شيء، اقول لك بما تفسرين وجود فجوة زمنية بين المعجم العام هي 25 هجرية وبين المعجم الاصطلاحي 387 هجرية، 200 سنة. اللي بيكره التراث العربي دون ان يعي انه بيكرهه، اللي موقفه سلبي بيكرهه، اللي موقفه سلبي من الحضاره العربيه يقول لك العرب ظلوا متخلفين يبنوا العلم لحد التاريخ ده تقريبا. ده نموذجه المعرفي، طريقه تفسيره للاشياء، العمليات الذهنيه اللي خلته يفسر تفسير سلبي هو نظريه استبطانيه داخليه، انه نظرته لهذا التاريخ نظريه سلبيه حتى لو ما كانش يقصد، حتى لو ما كانش واعي. وفكرة النماذج التفسيرية كده، نماذج البناء المعرفي كده، احنا بنشوف اشياء نكرهها بلا وعي. في عيل صغير يشوف اختنا المنقبة دي يفزع، نموذجه المعرفي اللي اتربى من غير ما ياخد باله، من غير ما يحكم، هو نشئ على هذا. وفي حد تاني يألفه. ايه الفرق؟ الفرق في العمليات الذهنية، شوف حاجة تانية. ايه العمليات الذهنية دي؟ انا شفت فربطت حاجة في ذهني فأصدرت حكم فطلع عندي قانون تجريدي كلي، كل ما أشوف ده أربط بينه حاجة، بينه وبين حاجة مفزعة، أصدر أحكام إنه مخيف، أطلع قرار أي واحدة أشوفها بالشكل ده أفزع منها. أو العكس، عملياتي الذهنية تتغير. اللي يتهم العرب سريعا كده لك 200 سنة على ما شد حلهم في العلم، نقول له لا مش صحيح. هذه طبائع الأشياء. طبائع الأشياء يعني إيه؟ يعني دايما الإنسان الأول بيهتم بالعمليات الحيوية الأول، نوع تعالوا نجرب كده، بنقعد فترة طويلة جدا كل انشغالاتنا بأولادنا، كل انشغالاتنا أكل وشرب بس، البناء البدني 6 سنين الأولى كل اهميتنا الحيويه ان احنا ناكل ولد كويس، نشربه كويس، نعالجه كويس، نلبسه كويس، مش كده؟ واي تعارضات من اي نوع مهما كانت جليلة نضحي بها من اجل هذا المبدأ. دخل المدرسة قال له شوية كحة ما يروحش المدرسة. خلي بالك التعليم ده حاجة ضخمة جدا اهم من البدن. بس اللي حصل ايه؟ انه المرحلة دي لانه المرض ممكن يفتك بالولد والجزء التعليمي قليل ممكن يعوضه، فبعمل ايه لما يتعرض تناقض بين العلم والبدن؟ درست ايه جدا برقض عشان مدرسة قعد الولد عشان ما خلي بالكم. عكس كده مثلا في شهادة الدكتوراه او في امتحان الليسانس لو عنده مرض ايه؟ انا هروح الامتحان مستقبل المعامل. فنقصد انه خلونا نتفق على انه النشاطات الحيوية تأخذ حيا ابتدائيا شيء طبيعي من الامة. هو ايه مادة بناء العلم؟ الكلام، اوعية العلم، اللغة. فواضح طبيعي جدا ان انا اهتم بالمعاجم العامة. الامر التاني انه عشان ينشأ علم والناس تحتاج الى تجريد ورصد وجمع الكلمات العلمية اللي هي المصطلحات، محتاج مجموعة من المعاملات. في دي اللي استغرقت 200 سنة. اول حاجة جمع الاصول التي عليها الاستنباط. القرن الاول الهجري كان جمعا للقرآن. نص القرن الاول كله كان جمع القرآن. 50 سنة الاولى الجمع الاول والثاني والثالث. ايه ده؟ نعم؟ مين اللي قاله؟ ليه وجود المعاجم الخاصة بعد لا ده مشكلة علمية مش عند العرب، ده مشكلة معاصرة لانك عايز تفسير. بس اما اجي اقول لك ان المعجم بدأ في 150 سنة الاولى وهنا بعد 200 سنة هو اتأخر ليه دكتور؟ فانا بحاول افسره تفسير ايجابي عشان محدش يتلقفك ويعمله تفسير سلبي. نعم. مش علمية، الفاظ لغوية. لا هو عملها بلغوية. لا لا لا ما كانش عنده العائلات النباتية ولا الألفاظ العلمية، ما عندوش الكلام ده خالص. دي ألفاظ لغوية عند العوام، ما كانش فيه علم نبات لسه ظهر. بس لا لا مش للذهني، لا دي ألفاظ عادية ناس عادية. العلم استعرض بعد كده قصة تانية. يعني الراجل بتاع الخيل البدوي ما عندوش مؤسسة للبيطرة، لا للطب البيطري ما عندوش، هو بيسمي دي الغرة. كون علم البيطرة خدها بعد كده وحط لها تعيين علمي دي قصته هو. الله يفتح عليك. الفاظ لغوية اللي بيستعملها الناس بس. معايا؟ فأول حاجة كان 50 سنة وجمع الأصول. الجمع الأول اللي هو الجمع الأول اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جمع في عهد النبي في صور مادية وحفظية بدليل إن علينا جمعه في القرآن الكريم. واللي حصل ايه؟ هو ايه اشتراطات الجامع الاول في عهد ابو بكر؟ انه اتنين حفاظ معاهم ماده. معنى كده ان القران مجموع اهو، ان في سوره شفويه حفظيه وان في سوره مديه بس متفرقه. فالجمع هنا بيسموه جمع الكتاب مش جمع القران، اسمه جمع المصحف. القران مجموع بس متفرق. بالظبط كده يا اولاد، لما انا ايه اجيب الملزمه دي واشيل الدبوس وافرق الثمان ورقات، الكتاب موجود بس ماله متفرق. انا عملت ايه في عهد ابو بكر؟ جمعت في كتاب واحد. مش ممكن ما تقولوش جمع القران الله يكرمكم، قولوا ابو بكر قولوا جمع المصحف، لان القران مجموع بدليل اشتراط اللجنه العلميه التي رأسها سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله عليه. كان اشتراطاته ايه؟ ان يجي لي اثنين حافظين اقعدوا سمعوا، او لو جه واحد يشهد عليه، مش ده؟ ومعاه وثيقة مادية. معنى كده ان القرآن موجود بس مفرق في ايدي الناس. انا وظيفتي انا وبكر رضي الله عنه وارضاه، وظيفتي ايه؟ اجمع ده بين دفتي مصحف. فاتجمع في دفتي مصحف لحد 311 هجرية. جه سيدنا عثمان عمل ايه في المصحف المجموع؟ وحده، جمع التوحيد. كان عندي نسخ انتسخها الناس. خالد عنده نسخة مصحف، وانت عايز تتعلم ولا عايز اقعد؟ تعال انقلها وزود عليها حاجة تفسيرية تخش وسط الايات. خاف سيدنا عثمان انه دي تصدر وتقدس، فجمع كل المصاحف فتخلص منها وصنع ما يسمى بالمصحف الامام اللي هو التوحيدي، وبعدين نسخ من المصحف الامام ده مصاحف الامصار اللي هم السبعة المشهورين، ورد النسخة التي كانت مودعة عند حفصة إلى حفصة ردا للأمانة. خلصت على كده. في جامع رابع مالناش دعوة بيه في العصر الحديث، هو جامع الصوتي وأدق جامع للكتاب العزيز. طب مش عنه حاجة، اقروا كتاب الدكتور لبيب سعيد رحمة الله عليه عن الجامع الصوتي للقرآن طبع الدار المعارف، وهاتوه لنا في المكتب. الجامع الصوتي للقرآن الكريم، أنا هضربك، لبيب السعيد، الأستاذ لبيب السعيد. ده خلاص القرن النص الأول من القرن الأول خلص في ده. النص الثاني من القرن الثاني كان جامع السنة، السنة جمعت مرتين، القرآن جمع ثلاثة والرابع في العصر الحديث. السنة جمعت جمع خاص استئذاني في عهد النبي رضي الله عنه وأرضاه عليه الصلاة والسلام، لعدد من الصحابة استأذنوه زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يسمى بالصحيفة الصادقة، وفي حد جمعها ونشرها في لا يعمل الكتاب، جمعا كل الحديث اللي جات عن طريق سيدنا عمرو بن العاص وجمعها باعتبارها الصحيفة الصادقة ظنا يعني. وبعدين الجمع الرسمي اللي امر به سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنة 90-91 هجري لما استدعى ابن شهاب الزهري وامره بجمع السنة جمعا رسميا زي جمع القرآن كده اللي امر به سيدنا ابو بكر زيد بن ثابت. القرن الاول خلص في جمع الاصول خلاص. القرن الثاني كله في حركات الاستنباط الأولية، في ظهور المذاهب والمدارس العلمية المتعاملة مع الأصلين. كل المذاهب الكبرى ظهر في القرن الثاني وظهر التأسيس المعرفي للعلم. أبو حنيفة مات 150، كل حد في القرن الأول. قبليه مالك، لا أبو حنيفة الأول، وبعدين مالك 189، حياته كلها في القرن الثاني الهجري زي ابو حنيفه ميلادا ووفاته. اثنين، الثالث عاش 50 سنة في القرن الثاني وعاش 40 سنة في القرن الثاني، فكل حد في القرن الثاني. سيدنا محمد بن إدريس الشافعي ميت 204 او 206 هجريه. الوحيد اللي طالع بره وكتير من المذاهب الفقهيه ما خلوش مذهب فقه، بتخليه من المحدثين ابن حنبل، يعني كتير من المتشددين للحياه الكبيره اللي عاشها في القرن الثالث بيطلعوه بره ظلمه الفقهاء، مش بره ظلمه اصحاب المذاهب، بره الفقهاء اصلا. انا مش فاهم الخنصر دول، انا بقول لكم عشان تبقوا فاهمين، ابن حنبل بره الفقهاء عند كثير من الناس بيعتبروه من المحدثين مش الفقهاء، لكن دخلوه. احنا عندنا ثلاثه من كبريات المذاهب، والرابع اللي هو معدود امتداد للشافعي انه تلميذه المباشر وصاحب عقله. الاربعه ظهروا فين؟ في القرن الثاني. القرن الثالث قرن الاستقرار اللي احتاجنا فيه الى المصطلحات، ولذلك احنا بنقول انه الاستجالة للمعاجم المختصة استجابة طبيعية ذاتية من داخل الامة. انا مش محتاج في القرن الاول لمصطلحات. ليه؟ اللي عايزه من النبي بالهولي، سيدنا النبي لحق برب، اللي عايزه من الصحابة العلماء بالهولي، مش محتاج. الانسان بيحتاج امتى؟ لما ولا سبيل الى. بس القرن الثاني قرن استنباط، اللي شغالين عقول اثاث، مش محتاج حاجه، ده هو اللي بينشئ المساله، هو اللي بيحررها. انتوا واخدين بالكم معايا؟ يعني تخيلوا كده، انا استاذ علم معجم مش محتاج معجم لمصطلحات علم المعجم، هعمل بيه ايه؟ هات لي اي مصطلح في العلم ده اقوله لك. فانا مش محتاج، مش هيتصور عشان تاسيس اروح اشتري كتاب في مصطلحات العلم بتاعي. انا استاذ يا ابني، انت عايز ايه قول لي. تخيل ابو حنيفه كان كده. الحاجه هتظهر امتى؟ خلاص لما بقت المذاهب مستقره وبدا حد غير دول يدرس، غير الاصول، غير قضيه، غير الرواد، غير المؤسسين، بقى في طلاب وفي مدرسه وفي عراق وفي شام وفي مذهب اول في العراق وفي مذهب تاني جديد في مصر للشوافعي، وفي حد بيتخانق وفي حد عايز يجدد في المذهب، وبدا الاختلاف يكتر، اختلاف صحي يعني، وبدا الاستقراء وبدا الادله وبدا بس. القرن الثالث اول ما بدا يشد حيله وقرب على الانتهاء، واحد من اهم اسباب الخلاف عدم تحرير الالفاظ العلميه المصطلحه عليه. هاتوا اي كتاب في اسباب الخلاف، اي كتاب، هاتوا البقلاني، هاتوا غيره من كتب اسباب الخلاف عند المسلمين، اول سبب موجود في اسباب الخلاف عدم تحرير دلالات ومفاهيم الالفاظ، وما زال حتى الان. الاختلاط حلال، نصكم هيعترض عليه، ونص سنة هيوافقني. هو انتوا ما في اللي وافقني مش بيحبني واللي اعترض عليا مش بيكرهني؟ اللي وافقني مش منحرف واللي عارضني مش اكثر تقوى من اللي وافقني؟ اذا في سبب تاني هو ايه؟ طب نتفق الاول معانا الاختلاط يا جماعه، هنطلع في الاخر كلنا متفقين، بس امتى؟ بعد ما نحرر. ده اللي حصل بالظبط في بيئه التعلم بعد القرن الاول جمع اصول، القرن الثاني استنباط واستقرار مدرسه، القرن الثالث بدانا ندرس ونستقر ومدارس ومذاهب، بدات الحاجه ملحه الى تحرير المفاهيم، فجمعنا مصطلحات كل علم في حده. قبل ما اكمل سؤال وسؤال اتفضلي. بالضبط. اه طبعا التقعيد في القرن الثاني محرك استنباط. القرن الثالث جردوا القواعد دي. يعني ايه جردوا؟ طلعوها في كتب التدوين، جمعوها لانها قواعد، هي كانت مبسوطة في الكتب، مش دي قضيتي. جردوها يعني جمعوها، لما جمعوها بقى حد عايز ينظم القرن الثالث، بقى حد يطلع الالفاظ المختلف حوالين معناها ويحررها القرن الثالث وهكذا. يعني العمليات التنظيمية بكل اجراءاتها بعد القواعد، بعد بسها في العلم. نعم كان حد ورا رفع ايده. خلاص. المعاجم دي اما انها معاجم لعلم واحد، معاجم مصطلحية علم واحد، فاكرين؟ اي مصطلحات لعلم واحد اسمها مصطلحية. اسمها يا اولاد؟ يبقى هنا معاجم مصطلحية واحد. يعني ايه كلمة مصطلحية؟ مصطلحات علم واحد. زي ما حصل في الموضوعات، كان عندي معجم موضوع واحد، عندي معجم مصطلحات علم واحد، الفقه بس اعمل له مصطلحات واجمعها في كتاب واحد، النحو في كتاب واحد، الفلسفة في كتاب واحد، الصرف، واخدين بالكم معايا؟ اما ان انا ارتبها وفق موضوعات العلم، وفق ترتيب ابواب العلم. يعني ايه؟ ده معجم مصطلحات فقهية، احتمالات ترتيب الالفاظ جواه احتمالين، يا وفق الابواب الفقهية. انت ايه اللي في ايدك ده؟ لا كتاب فقه. اول باب عندك ايه؟ قوليلي. الطهارة. هنا اول باب عندي الفاظ الطهارة. فانا بذاكر كتاب الفقه، جات لي مسألة بيقول لي ويمتنع عند الاحناف الوضوء بالماء المشمس، ارغي ده وروح مطلع هنا ايه؟ مصطلحات وباب الطهارة. الماء المشمس هو الماء الذي تعرض فترة طويلة لأشعة الشمس ففقد. شكرا جزيلا. ارجع بقى تاني باب الطهارة يقول لي والمذي. لا ممتاز، مش فاهم ايه المذي ده. ارجع لباب الطهارة يقول لي والمذي ماء رقيق. اقول لي شوية خصائص، نقعد بتردد بين، لانه كانت المعاجم دي معمولة وظيفتها تيسير تحصيل العلم. انا مش هتصور اشتغل بالمعجم من غير كتاب الفقه معايا، فمرتبه على ترتيب الكتاب ده. انا بدرس باب ايه؟ باب الحج. خلاص افتح باب الحج وانا هنا هفتح شرح غريب الفاظ كتاب الحج. اقرا المسائل فتقرا المسائل، وهي بتقرا المسائل يروح معيق حركه تقدمها التحصيلي مصطلح، تروح قافله ده ومطلعها ايه؟ اللفظه الصعبه اللي كانت عامله لها عائق في القراءه، فتحصل معناها وترجع تقرا تفهم. عشان كده وكل العلوم كده. ده كتاب في النحو، في مسائل النحو، في احكام الكلمات جوه الجمله مترتبه ازاي؟ ترتيب موضوعات النحو. الباب الاول المقدمات، المقدمات. الباب الثاني الجمله الاسميه. الباب الثالث وهكذا. انا مقرر علي السنه دي الجمله الاسميه، المبتدا والخبر والنواسخ. امنا بالله افتح الحدود النحويه اللي هو معجم مصطلحات النحو على باب مصطلحات الفاظ باب الجمله الاسميه. ايه يا بنتي؟ تقول لي المبتدا مرفوع. هو ايه المبتدا ده؟ اروح جاي للمعجم هنا يقول المبتدا الاسم العاري من العوامل اللفظيه في الاصليه او الوصف الرافع لمكتفى به. ارجعي تقول لي الخبر مرفوع، الخبر ده ايه؟ يطلع الجزء المتم الفائده. ارجعي تقول الخبر مفرد، ارجع هنا الخبر مفرد ما ليس جمله ولا. نرتبه على الابواب، وده وظيفته ايه؟ تيسير التحصيل لصاحبك. مش عايز كده خلاص خليه الف باء يا سيدي، هجاي الف باء. ده مش مرتبط بالتعليم، انا معيش كتاب نحو بذاكره. امال ايه؟ انا وانا شغال كده ببحث لقيت نفسي جي على ذهن التمييز وانا مش محصل مفهومه بالدقة دلوقتي، حاجة بحثية ضبطية. هات معجم يا ابني الف باء، افتح باب التاء كده، التمييز. شكرا. كل العلوم كده، كل العلوم كده. جايب لكم انا قائمة كبيرة جدا باسماء معاجم لكل علم اللي وصلت لينا برضه. حصل ايه؟ انه في ايمان قديم عند المسلمين ان العلوم مركبة من زمان جدا، في مبدأ علم العلوم متداخلة فيش جزر منعزلة. والعلم الحديث في اشهر تجلياته في كتاب اسمه الثقافتين، وبقوله لهم في فصل جوه الكتاب مهم جدا اسمه تغير الخرائط المعرفية. في حركة دائمة للخرائط المعرفية. يعني مثلا زمان قوي كان نسأل كده رايح فين، يقول لك انا اخش ادبي. ماشي يا سيدي. ليه؟ لك اعوذ بالله انا بكره الرياضة خالص. هو فر من الادبي ليه؟ الرياضة. ودخل اكتر قسم يتصور انه مفيش رياضة، قسم اللغة العربية. فيلاقي جوه اللغة العربية في النقد الادبي الاسلوبية الاحصائية كلها معادلة بوزيمان لقياس الانفعال في الكلام، نسبة نون فيها صاد، نسب واحصائية وموديولات. يا لهوي اللي كنت هربان منه عصيت طلع لك. في علم اللغة عندنا علم كامل اسمه علم اللغة الرياضي، اسمه كده، الجلوسمات كلها رياضيات وبالنسب الاحصائية. فاللي هربان من حاجة مش هيعرف انت داخل ايه، ولا داخل قسم الرياضيات ليه؟ اعوذ بالله التاريخ ده مادة بنت 60 اسرائيل. ايه طموحك؟ اخش هندسة طبعا. دخلت هندسة، اول سنة في هندسة تاريخ الهندسة والعمارة. اه والله العظيم تاريخ اسمها كده، تاريخ الهندسة. مفيش حاجة اسمها هروب من حاجة، اللي هي فكرة ايه؟ فكرة ان الخرائط المعرفية متداخلة متشابكة عمالة تتغير. مفيش علم اسمه ملوش لازمة، ومفيش علم لا يقدم الوظيفة والخدمة لعلم اخر ايا كان. البيولوجيا بتحكم علم اللغة، ودلوقتي لو شفتوا علم النفس شفتوا علم الجغرافيا تتجننوا. في علم الجغرافيا الطبي، الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا البشرية، الجغرافيا السياحية، الجغرافيا العيادية، الجغرافيا ايه هم ما يتلم. عشان اقول لكم انه في ايه، فعلماء المسلمين زمان كانوا فاهمين ده، اللي جاب لنا الكلام فاهمين فكرة ان الجغرافيا والمعرفية متداخلة، فعملوا جمعوا كل المصطلحات دي للعلوم كلها داخل معجم واحد فسموه معاجم المصطلحيات. مش احنا قلنا المصطلحية هي مجموعة مصطلحات علم واحد، مصطلحية ومصطلحية ومصطلحية، يبقى مصطلحيات. ايه المصطلحيات ده؟ المعجم اللي جواه معاجم كل العلوم، اما انها مصنفة يعني ترتيب علمي او ترتيب هجائي. ايه الترتيب العلمي ده؟ انه يجيب هنا مصطلحات التفسير، بعدها الحديث، بعدها الفقه، بعدها كل علم لوحده جوه الكتاب. لا انا مش هعمل كده. واعلى حد عمل 21 علم اللي هو معجم مقاليد العلوم للسيوطي. مقاليد العلوم للسيوطي جاب مصطلحات 21 علم، كل علم بفصل. اول فصل مصطلحات التفسير، ثاني فصل مصطلحات الحديث، ثالث فصل مصطلحات التوحيد، رابع فصل النحو والصرف الى اخره، لحد الطب والهندسه والفلك عند القدماء. واحد قال لك لا انا مش هعمل كده، انا هعمل هجائي عشان ايسر على شكل الكلمه النهائي. اللي عمل الف باء نهائي ده بقى عنده مشكله، يجي عند كلمه استقامه باعتبارها مصطلح. طب افرض ثلاث اربع علوم بتستعمل المصطلح ده ولا حاجه، يروح قايل قصادها الاستقامة في الهندسة، فأقول مد الخط بين نقطتين بس يقول كده في الهندسة. انت بتاع ايه؟ بتاع هندسة، تاخد المعنى ده وتمشي. طب الاستقامة في الفقه، يقولك الاستقامة في الفقه والمعناه حمل النفس على متابعة الاوامر الشرعية. طيب الاستقامة في التصوف او في علوم الحقيقة، يقول يبقى هو قبل ما بيعرف بيعمل حاجة اسمها مستوى استعمال. ايه مستوى الاستعمال ده؟ انه يذكر العلم او المجال الحق. دي خريطة المعاجم في اللغة العربية كاملة. هات صفحة 7. المعاجم المختصة اللي هي لغة العلم او المصطلحات، مختصة بمصطلحات علم واحد، مصطلحات الفقه. ان منكم شافعي يقدر يراجع مصطلحات الفقه الشافعي من غريب الفاظ المزني للأزهري، تهذيب الاسماء ولغات النووي. اللي منكم حنفي يراجع طلبة الطلبة للنسفي او المغري في تفسير المعرفة للمطرزي. اللي منكم مالكي يراجع غريب شرح غريب الفاظ المدونة للجبي، او غرر المقالة شرح غريب الرسالة للمغراوي القرن التاسع الهجري. اللي منكم حنبلي المطلع على ابواب المقنع للبعلي الحنبلي. معاجم الاصولية، اصولية فقهية، الحدود في الاصول للباجي، وبيان كشف الالفاظ للابازي. اللي منكم حديث، مصطلح حديث يعني. المعاجم الحديثية، انا عامل كتاب كبير جدا في المعاجم الحديثية. انا عامل كتاب في 3 علوم دول، اللي هي كتاب في تراث المعاجم الفقهية منشور 2004 وطبع ثانية 2015 المقاصد، وعامل كتاب في المعاجم الاصولية كاملة برضو في المقاصد 2015، وعامل كتاب في المعاجم الحديثية كاملة من القديم لحد اليومين دول برضو في المقاصد. معاجم نعم قولي لنا عايزة ايه؟ فين يعني ايه؟ في الصفحة 7 معاجم المصطلح الفقهي وخلصناه. بعدها الاصولي، بعدها الحديثي، المصطلح الصوفي اللي بيدرس التصوف، عنده لطائف الاعلام في اشارات اهل الافهام للكشاني، او رشح الزلال في شرح الالفاظ المتداولة بين ارباب الاذواق والاحوال للكشاني ويتم مطبوعي. الاولاني متوسع جدا في مجلدين ضخام جدا، والتاني في مجلد واحد. المصطلحات الطبية، التنوير في المصطلحات الطبية للقمري مطبوع ايضا في العراق. المصطلحات النحوية، الحدود النحوية للفراء، الحدود النحوية للابازي. المصطلحات الكلامية اللي هو علم التوحيد بالمنطق العقلي، المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي. ده بالنسبة لمعاجم العلم الواحد. جمعنا دول كلهم في معاجم متعددة العلوم، مفاتيح العلوم للخوارزمي، او مقاليد العموم في العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي، او هجائية زي كشف الاصطلاحات الفنون للتهنوي، او التعريفات، تعريفات الاصطلاحات، التوقيف على مهمات التعريفات للمناوي، الكليات الكفوي، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، دستور العلماء للاحمد نجري. كل هذه القائمة اللي في 8 صفحات دول وصلت الينا من المرة القادمة ان شاء رب العالمين، ولمدة 5 محاضرات. يعني هننتهي في المحاضرة 7 هنمسك مدرسة او مدرستين كل محاضرة، نشوفها نشأت ازاي، ونبص على كتب ليها، ونتعرف على مناهجها، وايه الاغراض، وامتى اروح لها لو انا عايز، ايه اللي يحكمنا اروح ليها، ولما اروح لها اتعامل معاها ازاي، وايه المحاذير، وايه اللي زوده كل معجم جوه المدرسة الواحدة عن المعجم القديم. اشوفكم على خير ان شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.